سهل إلا ما يكون سهلا وأنت تجعل الحزن إلا كنت سهلا اللهم اجعلنا كل سامين سهلا. وبعد تعريف بسيط بالنسبة لك يعني الكتاب اللي نحن عايزين ندرس فيه إن شاء الله. أول حاجة طبعا الناس العلم يفد بالحديث صله على عدة اصطلاحات، منها إطلاق كلمة الكتب الستة. الكتب الستة طبعا معروفة هي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، دي تسمى الكتب الستة. الحديث الوارد في البخاري والوارد في مسلم ما بيبحثوا عنه في كونه صحيح ولا ما صحيح، أن قاعدتهم أن ما في البخاري صحيح وما في مسلم صحيح من غير بحث، أن بمجرد ما نسبت الحديث قلت رواه البخاري إن قلت صحيح، ما بيحتاج تقول رواه البخاري هو صحيح طبعا في الاصطلاح العام، لكن في اصطلاح الناس عملوا بعد ما دققوا لقوا بعض الأحاديث حتى في البخاري بتنقص عن مستوى الصحيح وفي حديث مسلم بتنقص عن مستوى الصحيح، يتكلموا عنها باصطلاحات خاصة. أما الاصطلاح العام الموجود اللي هو الجدل بتاع الدرب 3×3×9 على أن شنو ما في البخاري، بمجرد أزول الحديث إليه خلاص كافي من غير ما تقول صحيح لأنه صحيح ومسلم صحيح، نظرا لكون السيادة الكتب دي هم محدثون والتزموا أنه ما يخرج إلا صحيح. بعد ما كتبوها جاهلوا العلم بالرواية، بعثوا بالكتب لقوها أنها شنو تحتوي على الصحيح. إذن فضل كتب أخرى اللي هي من الستة، شلنا اثنين الفضلا أربعة، عليكم السلام يا محمد بارك الله. فضلت الكتب الأربعة اللي هي سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، دي سموها الصحاح لأن الأحاديث الفوق قالوا صحيح، دي تب اسمها سنن. السنن دي معناها شنو؟ أي كتاب مرتب زي ترتيب الرسالة في مسجد الغيرواني اللي هو يبدأ بالأبواب بتاعة الطهارة ثم يترجى من الطهارة شنو إلا الصلاة، مع الصلاة شنو يكون إلا الزكاة إلا الصوم إلا الحج، بعدها يستمر ويجيب الأحاديث بتاعة الأحكام المرتب ترتيب زي ده اسمه سنن، التركيب ذاتها اسمها سنن. إذا كتب معينة موجودة في الساحة كتبت بهذا الترتيب وسميت بهذا الاسم، ما أي كتاب يسمى من كتب الحديث يسمى سنن، أما البخاري ما كتاب حديث لكن لا يسمى سنن، مصادر السنة للبغوي كتاب حديث لكن لا يسمى سنن. إذا الكتب بتاعت السنن، السنن كتب السنن كثيرة لكن أشهرها وأقواها وأفضلها اللي هي شنو؟ السنن الأربعة، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. حطينا بالنا في الحديث دي في سنن ثانية، سنن الدارقطني، سنن البيهقي، سنن سعيد بن منصور، في كتب كثيرة خالص بهذا الباب تسمى سنن. لكن السنن شنو؟ دون هذه السنن، السنن الأربعة معناتها خلاص. على من تقول الحديث رواه أصحاب الكتب الأربعة بتفصيل سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. طيب أي حديث وجد في السنن الأربعة دي ما في دلالة تدل على أنه هو صحيح قطعا، لا من ينص عليه صاحب الكتاب ذاته يقول صحيح، وما في دليل يدل على أنه حسن إلا صاحب الكتاب ينص عليه ويقول على أنه حسن، وما في دلالة تدل على أنه ضعيف إلا صاحب الكتاب ينص على أنه ضعيف، يا ينصه يا ينص محدثون آخرون يقول أن الحديث صحيح. يعني إذا مجرد وجود الحديث في سنن أبي داود لا يدل على أنه شنو؟ أيوة، ولا يدل على أنه حسن ولا يدل على أنه ضعيف. إذا فيه الصحيح فيه الحسن فيه الضعيف. اختلف أهل العلم بالحديث على أنه أي في كتاب من الكتب السنن من كتب السنن الأربعة أفضل من غيره ويقدم على غيره. وبعدين قالوا سنن النسائي هو أقلها ضعيف. شايف هو أبو مجلدين الذي يأخذ السنن النسائي قال اسمه أقلها ضعيف من شنو؟ من سنن الترمذي وأبي داود. وبعدين قالوا لا سنن الترمذي أقلها ضعيفة. وبعدين قالوا لا سنن أبي داود أقلها ضعيفة. يعني مختلفين في الثلاثة، أما ابن ماجه بالاتفاق على أنه شنو أضعف واحد فوقهم. يعني الاختلاف معناه في الثلاثة دي، في الثلاثة من حيث الصحة. في ناس بيقدموا النسائي، في ناس بيقدموا الترمذي، وفي ناس بيقدموا أبو داود، ده من حيث شنو الصحة للصغر. أما من حيث أحاديث الأحكام بالاتفاق أنه أبو داود مقدم على غيره. قدموا حتى على انه حتى على موطأ في حديث الاحكام، قدموا حتى على الصحيحين البخاري ومسلم، يعني الاحاديث الموجوده في سنن ابي داود الاحكام ما موجوده في البخاري، يعني رواها البخاري هو رواها زائد روايات رواه هو ولم يروها البخاري بالميزة سنن ابي داود. يعني ابن الحته دي يعني في سنن الاربع كلها انت لو قريت سنن ابي داود ممكن بقيت السنن تطلع عليها اختلاف. وحول احاديث الاحكام اي فرقه من الفرق الاسلاميه انت سني او شيعي او خارجي او ظاهري الا وشاهد مذهبك موجود في شنو في سنن ابي داود. لما تقرا تلقى الفقه بتاعك المالكي كله موجود شنو في سنن ابي داود، اي باب في الرساله اي مساله في الرساله قل ما تلقى مساله الا وعندها نص في شنو في سنن ابي داود. اذا عشان كده اهل العلم هنا الناس اللي اثنوا على ابي داود والكتب اللي كتبوها قالوا ابو داود لو الانسان ليل البالغ في وصف السنن ابي داود، قال للانسان قرا القران ويعرف القران وبعد ذاك قرا سنن ابي داود لو ما قرا اي كتاب ثاني خلاص لا يضركم بيعرف امر دينه. القران قالوا وسنن ابي داود قال شنو؟ لكان يكيده. وقال ابو داود جعلنا كتاب سنن ابي داود، فربنا سبحانه وتعالى اعلان له الحديث كما اعلان لسيدنا داود الحديث. كده بالصوره دي. طيب دي هي الميزه بتاع سنن ابي داود. عشان عنده هذه الميزه اهل العلم ينكب فوقه ما بين شارح وما بين مختصر وما بين وما بين. ابن المنذر اللي اختصر لنا صحيح مسلم قريناه اختصر سنن ابي داود، يعني نص الكاف فتشناها ما لقيناها. ايوه ده واحد. ابن الغيم شرح سنن ابي داود، هذا الشرح معانا مضمون في داخل اون المعبود شرح سنن ابي داود. جاء اثنين من علماء الهند المتخصصين في علم الحديث شايف قاموا شرح سنن ابي داود، واحد سماه بذل المجهود شرح سنن ابي داود، والثاني كمان سماه اون المعبود شرح سنن ابي داود، ده بتاع شنو؟ يعني بتاع شمس الحق عبد العظيم عبادي، جد اثنين من الهنود، ده شرحوا في 15 مجلد، وده برضه حقه في 15 مجلد لكن اقل من ذاك نظرا لكون شنو وضعوا معاه شرح اخر. اللي هو الشرح بتاع يعني ابن القيم عملوه معه وبعد التعليقات بتاعت المحدثين المعاصرين. ده كله بيدل على شنو يا اخوانا؟ يدل لنا على اهميه مكان سنن ابي داود من بين الكتب بتاعت المحدثين. عشان كده اذا ما وجد باب ما وجد فصل الا والامام ابو داود عنده فيه الروايه. طيب ابو داود نفسه قال شنو؟ قال ذكرت فيه الصحيح وما يقاربه وما كان فيه من وهم شديد بينته. يعني في كلام ابي داود انا كتابي ده فيه الحديث الصحيح وفيه الحديث الحسن، ها وبعد ده كمان الضعيف ببينه، وما سقطت عنه فهو صالح عندي. لا وانا الاحاديث كده على اربع قسم، انه هو فيه صحيح وفيه الثاني حسن وفي واحد ضعيف. قال الضعيف ده هو كان ضعيف عنده بس بيرمز عليه ويقول شنو هو ضعيف ينبهك على ضعفه. ها والرابع هو شنو؟ بيسكت عنه ما بيقول لك شنو ضعيف. اي واحد سكت عنه هو في نظره ما قال لك ضعيف خلى المجال مفتوح لاهل العلم عشان تبحث فوقه اكثر واكثر وتجمع الطرق والروايات، لان الامر ما بيستوي، امرك بينتهي انت بتشتغل في شغل ما تقدر تتم، والبحث الدائر سنوات. معناها الباب مفتوح للانسان الدائر شنو؟ يراجع ويذاكر ممكن يقدر يتوصل ثاني لكون الحديث ده رقمي عنه ابو داود سكت عنه انه حديث صحيح. ممكن تتوصل على انه حسن وممكن تتوصل على انه ضعيف. علمنا النقطه دي يا اخوانا؟ ده هذا ما في سنن ابي داود. ذكرت فيه الصحيح وما يقاربه وما كان فيه من وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح عندي. اي حديث سكت عنه هو صالح عنده. ده واحد. الثاني قال انا ما ذكرت في كتابي ليش حديث اجمع على العلم على تركه. ده دليل على انه وجنه ذكر احاديث لكن اهل العلم يختلفون فيها. واحدين اخذوا واحدين شنو ردوا. لكن كون حديث اهل العلم اجمع على ان الحديث ده بس يرد لا يقبل قال ما ذكرت. الا احاديث ذكرتها في ناس بيقبلوها وفي ناس يقبلوها. ما بيقبلوها كده يا هدى. ده الكلام بالنسبة لأبي داود. من الشراح طبعا القدام الإمام الخطابي المالكي أمل معالم السنن قام شرحه وشرح قديم موجود فوقه والناس استفادت منه عبر القرون. ولكن السنن والصحاح لا زال الكتب الموجودة الشرحات وكده وغير ذلك لا زال الباب مفتوح لكونه دائرة أعمال. يعني حتى كونه نحن فتشنا النسخ بتاع المختصر ما لقينا حتى في دراستنا بيزول لو حسي عنده فراغ عنده سرعة في الفترة الثانية شهر ممكن تقدر تجرد أي مكرر تجرد أي ضيء تطلع نصه ولا تطلع وخلاص يبدو مختصر مع الله ما كده بس الاختصار تشيل المكرر وتشيل الضعيف أو تخلي الضعيف الضعيف نايد بس ترمز له بيضات مثلا هناك كون ضعيف الضعيف حسب التغاريف كده يتماشى. طيب إذا نحن عندنا معنا حسب كلام اللي سبب قال إمام أبو داود رضي الله عنه على أنه الضعيف محدود والضعف يأتي من قبل أنه وذاته ينبه على عدوه. جو ناس طبعا اتكلم في الجرح والتعديل واحدين أسرفوا فوقه واحدين اعتدلوا فوقه شايف. أيوة الناس اللي اعتدلوا بيجعلوا أنه بعض الأحاديث يختلفوا فيها واحد حسنها واحد ضعفها. ولكن الناس الأسرفوا زي الألباني ناس المكاتب والمتابع وكده وغير ذلك كل واحد شايل هسه بيجيب التعليق بتاع الألباني عنه صحيح وحسن وضعيف. أبو داود الألباني شقى سنن أبي داود دا نصين النسائي شقى نصين ابن ماجه شقى نصين الترمذي شقى نصين والنسائي شقى نصين كل واحد عمل نصين نصين نصين. واحد سماه صحيح أبي داود والثاني سماه ضعيف أبي داود الثاني صحيح الترمذي وده ضعيف الترمذي كل واحد تبع براه صحيح ابن ماجه ضعيف ابن ماجه صحيح النسائي ضعيف النسائي كلها موجودة في الصوفة في موجودة. طيب وجد معارضة كبيرة من قبل أهل العلم وردود ملك الساحة في عمله هذا. الشيء الأول أنه الضعيف ده ذاته ما كله ضعيف نحن قلنا شنو أخوانا يرد أن الضعيف ده بيجيبه في باب أنه في حديثين صحيحين بيقولوا شيء والضعيف ذاته بيقولوا بنجيب الرواية الضعيفة دي عشان شنو تكون تقوية للحديثين الليلة. يبقى إذن يبقى ثلاثة روايات في مقابل كان هناك في تعارض هناك في روايتين قابلوا الروايتين دين معنى هنا يبقى في ثلاثة روايات ضعيفة ذاتها شنو معدودة. ونظرا لكون الحديث الضعيف لما نحكم عليه ونقول الحديث الضعيف معنى هذا بحسب ما بدأ لنا حسب القواعد لأنه مستوفى الشروط. ما إن كان أنه لو باحث عنه باحث آخر أو زول اللي حكم عليه بالضعف ممكن يغير رأيه وبعد فترة يتضح له أن الحديث صحيح أو تحسن الحديث بعد فترة يتضح لك بأن الحديث ضعيف. ده كله حصلت للمحدثين. طيب الألباني اشتغل في هذا الباب واضطرب اضطراب كبير وأنه شال شغل طبعا أكثر من الطاقة أكثر من الطاقة دي الحس كونك دارت حقيقة من السنن دي يعني تحتاج لأمور طويلة. فالشي اللي قام يستوعبه في الفترة بتاعته دي ما يقدر يقوم بالشغل ده كله. فدام أمل صحيح أبي داود سنة أبي داود كده وغير ذلك في أحاديث ضعفة ولقى معارضة وأمل سلسلة الأحاديث الصحيحة قال ما بذكركوا إلا صحيح من جميع الأحاديث ذكرها صحيحة وهي موجودة بعدها في السنن الناس داركوه قال لها حكمت عليها بأنها صحيحة وما صحيحة عملوا ردود عليهم. والحديث اللي حكم عليها بأنها ضعيفة حسب بس يقول ضعيف ضعفه الألباني ضعفه الألباني برضو الناس تعجبوها لأنها ما ضعيفة. وعلى رأس الناس طبعا الشيخ حسن الصفاف حسن بن علي الصفاف عمل كتابه سماه تناقضات الألباني الواضحة حديث صححة رجع ضعفه أو أخرى ضعفه رجع صححة يتكلم فوقها يعني في صورة ثانية أكت عنها شنو صورة ثانية أو في نفس الوقت ذاته الصورة اللي هو جابها ما صحيحة عند أهل العلم. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية حديث هو ضعفه عنده ما تراجع من كونها ضعيفة استدرك عليه بأنها ليست ضعيفة. قلنا واحد من تلامذة القماري من علماء أبو ظبي الشيخ محمود الشيخ ممدوح محمود أمل كتاب وسماه التنبيه بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف رد لي على الألباني. الكتاب ده كان حبيل أنه نجيبه عشان تشوفوا بعض المقارنات لكن ما لقينا نص بتاعت المرة دي. طيب الشاهد وين؟ ادارك الألباني في أكثر من 600 رواية أكثر من 600 رواية يعني كون الألباني قال ده ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف يعني واحد اثنين ثلاثة لحد قريب 1000 رواية دي بس في السنن ضعفها الألباني والعالم ليه يقول له ما ضعيف وأتحدى كونه ضعيف وعمل كتابه قدر شنو الشرع ده عامله في 7 مجلدات في 12 جزء يرد على الألباني لم يجيب قول الألباني كله ويبطل قول الألباني ويجيب القول الفصلي يقول أن الحديث صحيح. أنصار الألباني لما يقدر ينتصر الألباني يثبت على أنه الكلام اللي قاله الألباني صحيح من 900 وكثر ما قدروا يحققوا ضعوف 100 حديث إلا 27 أو 25 حديث قدروا يطلعوا على أنها شنو ضعيفة زي ما قال الألباني. طيب انظر على تضعيف الألباني ده قيمته شنو؟ لاحظ القيمة بتاعته شنو؟ 900 حديث أنت بتقول ضعيف أهل العلم جو قالوا من 900 ولا واحد ضعيف معك. الزول الواقف معاك داري ينتصر ليه ده جاب كم؟ 25 أو 27 حديث ها بس دي قال قدر يقول شنو أنها ضعيفة زي ما أنت قلتها. إذا قال القيمة بتاعتك البحث بتاعه شنو؟ كان جينا من الناحية الشرعية الفقهية العلمية زول بحث بحث زي ده يحرم عليه تانيته في البحث. الشرع ما بيقول كده نعم فساد فساد الدين قال هو شنو؟ قيسه على المفتي الماجل يحسر على الفتوى ولا ما يحجر؟ ها؟ أصل الليلة جبت فتوى قاضي قضيت القضاء باطل بكره باطل بعد بكره باطل 10 قضاء باطل يوزل شرعا ولا يخلوه يوزل؟ طيب يبقى اذا الحديث كل واحد قضى زول خلي تحاسب 100 مرة 1000 مرة كيف يوزل ولا لا يوزل؟ اذا كما اوزل يبقى شنو تصرفاته في نفس المجال شنو الحكم الشرعي فوقه انه حرام لكن بقى شنو؟ الصحة بقت خاليه خاليه شنو؟ خاليه من الرجال خالي من الرجال اللي يقوم بشنو بالجهد الكبير ده ها. هو بيقول شنو لقى الساعة كفادية ناس ما مشغلين بالعلم الانشغال الذي ينبغي أن يشتغل به ده واحد. نمرة 2 الناس المنشغلين به منشغلين واحدين بجوانب ثانية غير الجانب ده. نمرة 3 ها الجانب بتاع الناس اللي يقوم باتباعات بتاع الكتب وغير ذلك بيعتقدوا فوق أنه تصحيحه وتضعيفه ده صحيح عشان كده شنو يدفع المليارات حتى المطال إلى من تجي شنو دائرة طباء من أطباء وشنو كتبه موجودة معنا إرفتها لما إرفتها هذا الشيء اللي يبقى شنو سبب من أسباب أنه الكتب الثلاثة شنو تنتشر كل دكتور كتب بس كون الحديث صحيح ولا ما سيقول له صحيح دفعه الألباني حسن حسنه الألباني ضعيف ضعفه الألباني والحال أن الكتب طلعت لكم في الساحة بتوريكم تناقضات الألباني هو نفسه يعترف على أنه حديث قال فوقها صحيحة بعد السنوات رجع من كونه صحيحة ماشي على أنها ضعيفة في حديث قال ضعيفة بعد السنوات رجع على أنه صحيحة في حديث هو اتضحت له على أنها ضعيفة أو صحيحة يعترف بذلك هو ويعترف تلامذته قبل ما يرجع في محلها مات لاحظ الحتة دي يبقى شنو البحث بتاعه يبقى إذا شنو ما موضع بحث تاني عرفت ولا ما عرفت؟ إذا البحث يعني نحن لو سلمنا وقدرنا له عمله يبقى بحث ده شنو ما موضع بحث كونه بحث وموضع بحث يبقى إذا شنو التسليم بس بأنه بس صحيح عشان صاحب الألباني أو ضعيف عشان ضعف الألباني يبقى شنو أنت قصور ما يعتبر طبعا ليه ما يعتبر؟ هو نفسه اعترف على أنه شنو في أحاديث رجع عنها وما كتب ما كتب الرجوع وقبل ما يكتب توفي الدكتور أبو عركي السوداني التجاني في كتابه الشمس العناية الأدلة في دلائل الطريق جاب الأقوال تلامذة الألباني بالحرف وقالوا نعم الكتب بتاعت الشيخ تحتاج لتهذيب في حديث رجع عنها ضمنا وما حذره ذاته لحد ما توفي فزيريه من النقطة بس تعتقد أنه كونه صحاب الألباني أو ضعفه الألباني ما إليه المنتهى لكن أنت بدورك كباحث كطالب علم مثلا هو بتشوف تصحيحه أو تضعيفه أحيانا تقدر تستعين به لكون شنو تعرف بقية الناس انه غالب الكلام ده في الحديث الصحيح ولا ما صحيح ضعيف ولا ما ضعيف اما لو رجعنا لمذهب ابي داود يبقى شنو الحاجة بتاع الصحة او لم يصح يكون حاجتنا لها بسيطة صح؟ لانه شنو ما ذكرته هو الصحيح وما يغاربه شيلوا مثال كان دايرين تعرف الكلام ده بس شوفوا رياض الصالحين رياض الصالحين النسخة الموجودة زمان راهو البخاري راهو مسلم راه ابو داود راه الترمذي هنا جايبين نسخه هسه شنو مالين الحديث كلها ضعيفه مو شفتوها طيب اللي جايبين الحديث كلها ضعيفه شنو ضعفها منه جاني انه ضعف الالباني يبقى اذا بدنا تطبيق الالباني وهم دول اللي جايبينها ضعيفه شنو ما يفيد ولا هنا طيب المغرر في علم الجرح والتعديل لا يجوز للعالم ان يغلط غيره اذا كونه قال ضعيف لابد تفصل للنفس المستوى اللي هو شنو بلاغه لا من حكم على الحديث لانه ضعيف يتبرر التعريف زي فلان قال أن الحكم ده واجب في الفقه ما تسلم على أنه واجب التبرك لا من تخطو نفس الخطوات اللي هو خطاها وتعرف الأدلة وبموازينة ومعاييرها وترجيهاتها توصل على أنه شيء ليش واجب حتى ما تقول بأنه واجب. عشان كده قاعدة بتاعت الرسول لا يزل العالم شنو أن يغلي. إذن الحديث والفتوى كل شنو بيصبوا في محل واحد لأنك أنت في النهاية بتجيب كلام والدنيا شنو تعمل عليه لآخر الدنيا. عشان كده يبقى إذن بيكون فيه حيطة شديدة خلاص. هذه ده خلاصة ما ينبغي أن يخالنا في هذا الجانب إن شاء الله. أما من جانب الكتاب لو ما لقينا المختصر قلنا نقرأ الأمة الكبير. طبعا قلنا يعني الأمة الكبير فيه الأسانيد وما في الإمكان بالسهولة يخلف الكتاب بمعنى ينتهي في الأيام البسيطة. قررنا وقررنا قلنا لو ربنا سبحانه وتعالى أراد نقرأ الجزء الأول على هو نصه وكان ربنا سبحانه وتعالى أمد في الأمور السنة الجاية نقرأ الجزء الثاني. ده اقتراح. الاقتراح الثاني الآن الأحاديث الموجودة في سنة نبي داود دي مرت لنا في صحيح البخاري ومرت لنا في صحيح مسلم ومرت لنا في الموطأ ومرت لنا في رياض الصالحين ومرت لنا في بلوغ المرام ومرت لنا أحيانا في شنو يا أخوانا في الأربعين النووية وغيرها. لو أصلا ما في زول مثلا هو بيعاني من عدم الأشكال له بعون الله وتوفيقه طبعا هنا في نظرنا ممكن في الموسم الواحد كلها تنتهي. ليش نص أي حديث ورد في البخاري بعينه نفس الرواية بعينها حسب نظر الرواية اللي بعدها. يعني مثلا نقول حديث كعب بن مالك مش مرينا في البخاري لما جينا في مسلم المفروض الناس بيلقى في زول جديد جدا داري يقرأ صحيح مسلم طبعا ما حد صحيح البخاري. لكن زول قرأ صحيح مسلم صحيح البخاري مثلا اللي جاي هناك في صحيح مسلم حديث واحد ما فيه نزي على الحديث. إذا قرايته شنو يا أخوانا ما بتاخد من الزمن بنقرأ الحديث اللي بعده لأنه مفروض ومدروس ومفهوم. قرايته تبقى تحصيل حاصل يبقى إذا تذاكر هناك بعدين أنت في المذاكرة عشان كده ما ترصده. جانا حديث إنما الأعمال بالنيات أربع روايات بعده كلها تتحدث عن أنه إنما الأعمال بالنيات معناها كلها واحد بنشوف الرواية اللي بعدها. لذلك كده هناك القراية بتاعت المحدثين السبع زمان كانت كده. الحافظ ابن حجر العسقلاني قلنا شنو صاحب القاموس محمد فيروز أبادي قرأ معه البخاري كله أربع مجلدات 7000 حديث في يومين بس فقط. ده حديث دم الباب اللي ذكر فوق حديث ثلاثة رأي ده خلاص مفهوم واضح كده. تكفي اللذيب إشارة مرموزة وصباح يدعى بالنداء العالي. الحاجة الجديدة بس فقط الإنسان بيشوفها ده جانب وأنا ما عارف الجانب اللي هنا هناخده وشنو زيد عليه جماعة الأحاديث هذا الأحكام اللي كلها مرت لنا في الأخضري والأشمعي الكلام اللي يقولوا إننا هو موجود في الأخضري موجود في الإزياء أما في الرسالة موجود بوفرة وكثرة. حاجات جديدة أشياء معينة محدودة. الدراسة بتاعت زول طبعا دار يقرأ أخضري براها والدراسة بتاعت زول أنه بيعرف الشغلات دي عبارة عن تبرك بصورة أبراهيم مؤشر واجه لا كده ده ولا جوا عاوز غيره ولا جوا عاوز يا رجلو ايوه ولا ولا هو قلت يجيله انت يعني يختاره مراو اي فبعد ان شاء الله نبدا ونتبرك كده الليله تبدا زي بدايه كده بتاع البركه وبعدين ان شاء الله بنمشي. انتهينا طبعا من دراسة الإسناد في الموطأ إلا أنه الإسناد بتاع الموطأ يعني إسناد عالي أن الرجال ما بسيطين نفر نفرين بيوصلك للمحطة اللي انت دايرها. أما الإسناد في سنن أبي داود طبعا أطول أنه أبو داود تلميذا للإمام أحمد بن حنبل، درس عليه مباشرة حديث الرواية اللي هو رواه عنه. إذا مالك تلميذ الشافعي، والشافعي تلميذ أحمد، وأحمد تلميذ أبي داود. يعني إذا معناتها الإمام مالك جدا لشمل جدا لعزيه أو أبل لجده. يعني الشافعي ما يبقى لأبي داود شنو ما جده، يعني جده هنا ده مع الشيخ شيخه. أيوة كده ده هنا ده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. واحد كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. التخلي كون التخلو تبعد براد عشان ما تقضي الحاجة بتاعتك زي ما ورد في الآداب الشرعية. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد ابن عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المقيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. والله السي اللي هو شنو كان لاحظناه وتعالى عشان ما ننتهي له. أبو داود طبعا هو صاحب السنن، لما قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ده تلميذ الإمام مالك ذاته رضي الله عنه. شرع بالموصى، ما قلنا الموصى في روايتها ابن الليثي وفي رواية القعنبي ده القعنبي ذاته شايف بن قعنب وينسب شنو قالوا القعنبي. كلمة حدثنا دي معناها قال حدثنا، لأنه لما ما تقدر قال قال دي كلها تفوها من أي كتاب في الحديث. لاحظ الحتة دي، لما ما تقدر يكون الحديث معناه حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. فوزا ثاني أبو داود قال حدثنا من طريق عبد العزيز، أبو داود ما روى من عبد العزيز، لكن كلمة حدثنا عبد العزيز معناه قال حدثنا منه. بس كده دي هذه الحتة اللي أنت تلاحظها، أي حدثنا الثاني معناه تقدر لها شنو قال. أها. لا من قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز ما مفهم يعني ابن محمد. ها عبد العزيز محمد بيروي عن منو؟ عن أبو محمد. ها محمد دجنو يعني عن ابن عمرو. ها عن أبي سلمة عن المقيرة بن شعبة الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. المذهب معناه الموضع بتاع التغوط، كان مشى أن صلى الله عليه وسلم يبعد من الناس. عشان كده في الفقه عندنا في الفقه المالكي فرض في ناس أن يستحب الإنسان أن يبعد في محل يتغوط فوق والناس ما يسمعوا حركات. ده الدليل هنا أول حديث يعني اتكلم عن حاجة شنو قلنا مقرر هنا عندنا في المذهب. حدثنا مسدد بن مصرهد، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. شايف نفس الإسناد تقول شنو؟ لما قال حدثنا مسدد بن مصرهد، ها من قال أخبرنا، هو مسدد يهو بيقول ثاني قال هنا وقال هنا موجودة في الحتة دي التغادير دي كده. قال أخبرنا هو عيسى بن يونس، ها هو برضه يقول قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك، ها إسماعيل بن عبد الملك حدثنا عن منو؟ عن ابن الزبير عن عبد الزبير، ها عبد الزبير ده تابعي بيروي عن جابر بن عبد الله اللي هو الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. الإمام الخطابي هنا في شرح لسنن أبي داود قال معظم أهل العلم من المحدثين والفقهاء بيقولوا إن البراز براز، قال براز خطأ، البراز قال الفعل ده المصدر، لكن البراز معناه إذا أراد أن يقضي الحاجة قال بيمشي في حتة شنو بارزة بمعنى خالية بعيدة هناك بالصغط معناه يمشي بعيد، انطلق قال حتى لا يراه أحد، ده هو معنى ده شرح للحديث السابق. كان إذا ذهب المذهب أبعده همشى البراز معناه الحتة اللي بتبرز فيها معناها تنفلت براز، شايف الشغلانة دي. وقال أصل كلمة البراز دي يقصد بها شنو يا أخوانا، طبعا جايبين البراز ده عن الكناية عن قضاء الحاجة، وأصل البراز الحتة الخالية اللي أنت بتمشي تخلو فيها، بس ده هو البراز. كان قلنا واحد برز معناه شنو ما طلع معناه انفرد. ها هناك المبول له باب شنو؟ باب التخلي عند قضاء الحاجة. كان اتخليت معناه شنو؟ برزت كده بس. باب الرجل يتبول لبوله، يتبوا يحيي اليه الموضع، ده الفقه المالكي بيقول انك ما تقول قلنا شنو في الحته الصلبه عشان ما يتطاير. تبوا اليه موضع تقوم تنقب بحجر او بعود، كان الحته بقت صلبه بقت دميسه لين تخليه براه البول ممكن يفتح المحل. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد اخبرنا ابو السياح حدثني شيخ، شايف بيقول شنو؟ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمسا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. عبد الله بن عباس طبعا مشى شنو يا أخوانا أرض البصرة ومشى فيها وتحدث وتحدث بأشياء، وهو قام بعث لمني أخوانا لأبو موسى الأشعري عشان يسأله، لمن بعث لأبو موسى الأشعري فكتب له عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء اللي هو كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويتأكبر من العام. عبد الله بن عباس من صغار الصحابة، لمن أخبره قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقول قال فأتى دمسا. أتى دمسا هي الحتة شنو أخونا التراب اللينة، فلان دمس الأخلاق معناه أخلاقه لينة، التراب الدمس معناتها شنو اللينة، يعني جنب الحيطة ما حتى التفاري شنو حتة لينة. الإمام الخطابي قال الحيطة دي إلا أن تكون شنو مهجورة ما بتعزول، لأنه قال لو بتعزول أن الرسول قال ما بيقول فوق لأنه البول عادة شنو بيأثر معه، عشان كده الفقه المالكي قال شنو لو إثنك السجيد داير تندف ما قال ما تأخذ من حق الغير، وفي عضال الكلام لا عود نص الكلام أي كلمة فيه ترجع لك في قصة التهناك بتدقنا. يبقى الحديث هنا طبعا رامز الليو بأنه شنو ضعيف، الحديث ده رامز الليو شنو بأنه ضعيف لأنه شنو أقلنا منقطع، الشيخ بتاع أبو التياه ده شنو مجهول، الشيخ ده بالضيف ده شنو قال عن شيخي الشيخ ده شنو أقلنا معناته إلا يورط قومه، عشان كده شنو لما نبوه اسمه عرف الشيخ عشان كده الحديث هو شنو ضعيف. إيه فاعدت شنو لاحظ الحتة دي أقلنا، الحديث الأولاني ده والثاني كل واحد منهم جاب لنا حاجة لما مسلم فيها، الثالث ده جاب حاجة هل سيب الشيخ جاب ده برضو ها يكون ما مسلم فوقه ولو لم يرد الحديث، الحكم ما بيكون كذلك. مش الشرع امر باستنزاح من البول في الحديث الصحيحين؟ طيب يبقى اذا لو قلت في ارض ما دمس هي الحجاره او القويه الصلبه زي دي ما بتطير البول، متى ما تطير بينجسك وكان نجسك بيعدي الى بطلان الصلاه. اذا يبقى الحديث ورد ولو ما ورد ممكن شنو يفعل به. اذا الحكم ده فعله مندوب، ولانك انت لما تفعل كده ما بيسهل لك كون شنو ما يديك لكونك انت شنو تقوم ترى شريف هناك. لكن من حيث الامانه العلميه لابد ان اوريك على ان الحديث انه ضعيف ولانه فاقد الشرط بتاع شنو قال حدثنا شنو يا اخوانا شيخ، عشان كده سموه شنو يا اخوانا منقطع ابو التياه ده قال شنو مجهول. عرفنا الحته دي؟ لكن الحكم شنو يا اخوانا صحيح؟ ما في تلازم بين صحه الحديث وصحه شنو يا اخوانا الحكم، يعني الحكم يكون شنو صحيح والحكم حكم به العلماء والحديث في نفس الوقت ضعيف. دي مسألة هجينا إن شاء الله. يعني إذا فليرتد معناها شنو يا أخوانا؟ معناها فليتبوأ، معناها ليطلب، يرتد معناها يطلب ويتحرى مكان يكون شنو يا أخوانا؟ أن البول ينزل فوقه. يعني كيف؟ ما تمشي تقعد في حتة واطية والبول يكون شنو؟ في حتة عالية. البول معناتها شنو بيجي راجع لك؟ يرتد له موضع معناتها تلقى له موضع أنه في البول ينزل لك لغادي. حصل عندنا في القضارب واحد شال له مهندس موديه وشنو عشان يحفر له يحتت له الحته يحفر له الحفير ماشيين بعربيته شايله لصاحب المشروع، المهندس يجي شنو انزلق بول قال وقف العربية دار السويس، هالمهندس شنو قعد في حته واسيه وفك بول في حته عاليه، البول جاو راجي قال ده ما يعرف اخذت البول ما دخلت لي الحفير بتاع المشروع. ولا ما بعطي فليرتد معناه فليطلب فليرتد فليطلب، يعني الرائد المطالب سيد القوة، يعني الرائد اللي بيتقدم قدامكم وانتم مسافرين عشان ما يمشي يشوف لكم المويه وين، الرائد المويه معناه اللي بيمشي يفتش، عرفت انا معي؟ فليرتد معناه فليطلب ويتحرى له مكان انه البول ينزل لغادي ما يجيبه غادي، ده هو معنى الحديث الصغير. أها باب ما يقول الرجل قال إذا دخل الخلاعة. حدثنا مسدد بن مصرح حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاعة قال حماد قال اللهم إني أعوذ بك، وقال عبد الوارث. شوف داي وريك الروايات كل واحد يختلف من الثاني لكن يجمعين، وعبد الوارث روينا منه بيقول إنه قال أعوذ بالله، شوف اللهم إني أعوذ بك وده قال أعوذ بالله، هذا الحديث ما هو واحد بيختلف جزء من الثاني. من الخبث والخبائث، قال الخطأ في خبث دي اللي بنقولها تقول خبث وهو القبائس، يعرف قبوتي ما تقول حبسي، قبوتي والقبائس. قال أبو داود رواه شبان عبد العزيز قال إني أعوذ بك، وقال مرة أعوذ بالله، وقال وحيد فليتعوذ بالله. ذلك كان واحد دخل لما إخبار اللفظ بالإخبار، كان دخلت فليتعوذ، والثاني ذاك ما جاب التعويذ بنفسه. الخبز جمع خبيث ذكر الجن وأنثى الجن، سبق لنا في الفقه. حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي، لأن حسن بن عمرو ما فتان، عشان كده شنو بينوا بهذه النسبة بتاعته. وقال شنو، قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب، أو سبق لنا في الحديث السابق لا كان عنف بهذا الحديث. قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة، وقال مرة أعوذ بالله، معنى من الخبث والخبائث. يعني بكلمة أعوذ بك شنو بعد ذلك ما تجيب شنو من الخبث والخبائث. وحدثنا حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن عنس عن زيد بن عرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش مختبرة، فإذا أتى أهدكم الخلاء فليقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هسه الرواية بتيب كثرتها شنو هنا، التكرار ما عنده فائدة. الراويين هناك مش واحد يشقوا، قال إما أن يقول شنو، قال أعوذ بالله، والثاني قال شنو أعوذ بك، مش كده؟ طيب كونه قال أعوذ بالله والثاني قال أعوذ بك، عرفنا عنه أكثر الناس كلهم قال إن اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دي على شكل معنى واحد، إذا في حفظه قدم واحد آخر، واحد جاب كلمة بدل كلمة أخرى، ما دي الرواية بدت بالمعنى، وذي كل الروايات بدت شنو باللفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الحشوش، الحشوش شنو يا أخوانا؟ الصرفان بيعملوها بالحتش بتاع شجر النخيل، الجريد والطلع بتاعه، الوسخ بتاع النخيل ده بيجي يوقفوه ويقلبوه كده في عيدان يعني زي السريف، والناس يجي شنو ياخذون يخلوا الود ده بيعملوها، الناس يقولوا هو مثلا قال الحشوش دي مع نفس الصرفان دي اللي عاملين عليه التبول دي، قال مختبره الشياطين بتجي حاضره، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، اعوذ بك ربي الحضور، ما انا الشياطين قاعده هناك، يعني الاثار بتوري على ان الشياطين بيقعدوا في البلده، عشان كده بتقول الدعاء استاذ الضخم من الخبث والخبائث. قال فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث. شايف الحديث صحيح. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. حدثنا مسدد بن مسرحد حدثنا ابو معاوية عن العامش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن زيد عن سلمان قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراع، حتى الزول يقضي حاجته كيف؟ قال أجل نعم. قال لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بقائت أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا نستنجي، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيء أو عظم. شايف الحديث معروف وسبق لنا كثير، بس الملهوذ الوهدي هم بيجعلوا هذا الحديث حجة على المالكية، لأن الحديث يقول أقل من ثلاثة ما في. قالوا لو أراد النقاء هذا شنو قال، لكان الحديث ذكر شنو إلا أن تنقوا في أقل من ذلك. كون الحديث ما ذكر أقل النقاء معنا عندهم شنو تأخير البيان عن وقت الحاجة، كون تأخير البيان عن وقت الحاجة عشان كده عندهم شنو أخوانا إنه لا بد من الثلاثة عندهم هم. شايف شغلانة دي وكده نقول لهم الغسل بتاع النجاسة والغسل بتاع الجنابة وغير ذلك، إحنا كمان في الفقه بنورد عليهم شنو غسل الرأس، الرأس يغسله كم مرة وفي غسل الجنابة كان عملت واحد يصح الغسل ولا يصح؟ إذا يصح، معناته إذا على فرض أنه صح صح قولهم يكون مستحب فقط، لكن ما يكون شنو في الباب أنه كونه شنو يبطل، لكن هم محتجين بالبطلان، لكن محتجين بأن الحديث شنو حجة على من يقول أن النقاء دون العدد للمسألة المالكية. شايف حديث لك وحديث شنو عليك كده السنة النبوية أيوة. أو نستنجي برجيء أو عظم، استنجى برجيء اللي هو البعر ما في، العظم أنت ما تستنجي به، عرفنا الحتة دي؟ أيوة. الروس والعذرة دي الكل يجنوا أخونا لا يستنجوا بهم، والعظم قال لا يستنجوا به، العظم ليه ما بيستنجوا به؟ قيل عشان عند الدهن بتاعه ده، قال الدهن ده ذاته يكون شنو أملس، قال ما بيسمح لكون شنو يزيل الوسط. طيب أحيانا ما في العظم بيكون شنو أخونا يكون ناشف ترك، قالوا ها الجن كمان مثلا ما سأله عن الذات وقال أنا زودتكم أي عظم ذكر فيه اسم الله وأوكد وفدته الذي يخلق لكم فوق لحم وتأكلون، عشان كده شنو ما يستنجوا به. هاو زد عليه كان عرفت الحكمة عرفته، ألم تعرفوه يبقى شنو تعبدي من غير ما تعرفوا الحكمة، بس الشارع قال لكم سنتفيلوا. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم القائدة فلا يستبدل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بل ليعن جديدين لا يستطيب معنى ما يستنجي الاستنجاء اسم الاستطابة يعني ما تطيب نفسك ما تطهرها بشنو بيمينه ما تقطع بمر بيدك اليمين لأو ما نوعها يستطيب وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة الرمة يهو العظمة الزكرمة حدثنا مسدد بن سرحة حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الرواية شوف أنا أبي أيوب الرواية سبق لنا في المصطلح شنو أنا أبي هريرة رواية أنا أبي هريرة يروي ما أنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كده يا ها قال إذا أتيتم القائد كلمة رواية عشان يوريك ما اجتهادا ولا استنباطا إذا أتيتم القائد فلا تستقبلوا القبلة بقائد ولا بول ولكن شرقوا أو قربوا قلنا للناس اللي بيجت شنو قبلتهم أقصى الشرق والغرب ها فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضة صحابة مش الشام ولقوا شنو الدبلسيحات لكن في بلدهم ما في قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله يقول أعوذ بالله جينا البلد زي هسه في مسألتنا إننا ناس القرى لو نجي المدينة نلقى الجرائد أعوذ بالله ترفع دي تقول عليك على شهود اسم الله ورامينا في الوطن يقول في المرحاض داك بيتحول وجاي وجاي وجاي وجاي قبل ما يجي النسخ أو قبل ما يعلموا على أن الرخصة في ذلك موجودة والحديث سبق لنا في الموطأ والصحيح حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وحيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن ماقل بن أبي ماقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو قائد شاهدوا شغلانا دي بيت المقدس ومكة ما دي القبلتين أيوة معناتها ديل نحن ما شنو ما نستقبلين الاثنين ديل قال أبو داود وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة ده البيان معناه لا من تروي عن الإنسان بالزيل منه شنو الإبهام والحديث سنو يا أخوانا الحديث بتاع رقم 10 ده حسب الحكم بتاعه جايبينه عنه ضعيف حكمنا له بالنكارة لأنه بيقول أبو زيد شنو ما معروف المديني وغيره قال شنو يعني قال مجهول ما معروف طيب لكن حسب الحديث الصحيح ده لا جابوا لي شنو حسب سبق لنا الحديث اللي هو سبق لنا رقم 9 ده ما الحديث مش صحيح طيب زي ما رواه أبو داود البخاري رواه مسلم رواه النسائي رواه الترمذي رواه ابن ماجه رواه لاحظ الحته دي طيب الضعيف ده بيقول شنو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول او قائد يبقى اذا شنو القبلة من حيث هي ما قبلة سواء كانت بيت المقدس او غيرها الاثنين كلها شنو معظمة عند الله عز وجل عشان كده شنو تشرك او تغري الاستقبال بتاع القبلة في الصلاة ينسخ لكن عظمة البيت شنو هنا ما تنسخ عشان كده شنو اذا الحديث ده رغم انه هو ضعيف شنو ما جايبينه مؤيد حكم طيب حسا نفهم من الكلام ده شنو نفهم منه على انه في احاديث ضعيفة اخذها في الاحكام لانه لا يوجد في الباب معارض لها كده القاعدة دي يا اخوانا دايرين نمشي لها نكررها كثير هتتكررين كثير احاديث ضعيفة شنو اخذ بها في شنو في الاحكام بناء على انه ما وجدت احاديث اخرى شنو تعارضة كان وجدت احاديث اخرى تعارضة ما بتترك تترك الضعيفة ويوم بشنو ما هو اصح منه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسين بن زكوان عن مروان الاصفر قال رايت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء والناقة كون خطاء قدامه بمثابة حيطة وفي مثابة مرحات ما في معنى وإذا كان بينك وبين القبلة شيء قال يسترك فلا بأس بالرخصة يا أخوانا الجبل جمع مكان في المراهيد يا أخوانا يا حناي الحديث ذا كان هروض ممكن يدخلش في الترجمة الجاية دي ما داك جابه في البول والبول والقاس حكومه شنو مع واحد طيب باب الرخصة في ذلك حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك شايف الشغلانة دي أخوانا أبو داود شنو أخوانا بيجي من يعني شوف طيب أولو الإسناد هو هناك كروى أبو داود من أحمد وأحمد روى من الشافعي والشافعي روى من مالك الإسناد بيبقى شنو نازل لكن لا من يروى شيء من عبد الله بن مسلمة القعنبي هو يروي عن مالك الإسناد بيبقى شنو أخوانا عالي هو ده الشغلانة لا أدرك مالك ولا أدرك مالك يعني نفس الشغلة أيوة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واس بن حبان عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على زهر البيت ها في موطأ زهر بيت لنا هناك حديث الموطأ فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجتي. شايفه شغلانه دي؟ هذا هو معناته حديث سبق لنا في الموت، لانه داخل البيوت ما فيه حاجه، وبيت المقدس كان هو شنو يا اخوانا، هو كان هو الغير ذاته. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا ابي قال سميت محمد بن اسحاق يحدث عن عبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يستقبل القبله ببول، فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. اذا دل على ان الحكم منسوخ. باب كيف التكشف عند الحاجه. شايف صاحب الازياء قال شنو؟ انه لا يزيل الستر حتى يدنو من جنون. ده هو بيقصد الحديث ده بس فقط. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيء عن الاعمش الرجل عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. الحديث ده شنو يا اخوانا؟ رقم 14 حكم له بانه صحيح. ها رقم من انه شنو؟ ثوب رجل، والرجل شنو يا اخوانا؟ قال ابو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن انس بن مالك قال وهو شنو؟ ضعيف. ابو داود يحكم على الحديث بانه ضعيف، وشوف الالباني هنا في تعليقه شنو حاكم عليه لانه صحيح. احرص الحته دي. طيب صحيح او ضعيف هنا شنو يا اخوانا؟ ما من الاداب اللي لو لم يرد الحديث انه العمل لابد ان يكون كذلك. مش هو كده ده؟ لانك انت لما تنزيل الثوب وقبل ما تدنو من الارض ما بتكشف بيقوم لك شنو يا اخوانا؟ الى السماء. خلاص يبقى زي ما انه الكعبه معزمه، الصلاه برضه معزمه، دي قبله شنو يا اخوانا؟ الصلاه، ودي قبله شنو؟ الدعاء. عشان كده اذا شنو؟ قياسا زي ما انك ما بتدخل لقبله الصلاه، ها قبله بتاعت الدعاء شنو تبصر لها؟ يبقى اذا استقبالها ببول او قائد او بدور يبقى فهو اسمى من ذلك. باب كراهيه الكلام عند الخلاء. حدثنا عبد الله عبيد الله بن عمر ابن ميسرة حدثنا ابن مهدي حدثنا إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن إياد قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان القائط، شايف؟ يضربان القائط كاشفين عن أوراتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا إكرمة بن عمار. الحديث معناته جاء من جانب الرجل الواحد إكرمة بن عمار، وهو اللي أسند براءه. خلينا نشوف من حيث هناك أصلا هناك حكم عليه بشنو؟ صحيح ولا غيره؟ أيوه الحديث ده شنو يا أخوانا؟ صحيح ولا شنو ولا غيره؟ النسخة بتاعت الدير رمز له بشنو يا شيخ عثمان؟ ما رمز له بصحيح؟ ها؟ أيوه هناك رمز له بالضعيف؟ أنا شايف عشان تعرف التضارب شنو في الصحيح. يجي حديث رقم 15 ها؟ ايوه هذا يقول شنو صحيح لغيره. هنا حكي له بانه شنو؟ صحيح شنو؟ لغيره. هناك رامز له شنو؟ بانه ضعيف. هذا التضعيفات بذاته شنو يا اخوانا؟ ما ماخوذ من الالباني. نعم. حشوف حاسه ده هنا ده شنو المعلق ده معنا مخالف الالباني حاكم له بانه شنو صحيح لغيره. بس للعلم انت لابد تعرف انه شنو؟ التصحيح بتاعه احيانا يكون يهو احيانا يكون شنو؟ ما يهو. طيب الجديد من الحديث شنو يا اخوانا؟ ده شغل طبعا يعني بتاع شفع صغار. نعم. بيتغوط واحد ماسك يد الثاني يقول له شنو بيتونسوا. ولا يضربان ما لا يخرجان. واذا ضربتم في الارض معناتها اذا كان سافرت بها. لا يضربان ما لا يخرجان. خروج ما يمرقوا لقضاء الحاجه وهم شنو يا اخوانا؟ هيمشي على القائد وهم بيتغوطوا كاشفين. كل واحد كاشف عورته عن الثاني، ولا واحد شنو يا اخوانا يتحدث مع الثاني. الله سبحانه وتعالى شنو يمقت ذلك. طبعا هنا الحديث كان ورد ولا ما ورد؟ ما محرم، ما فيش رؤيه العوره ومخل بالاداب الاسلاميه. ايوه شوف لكن ابو داود يقول شنو هذا لن يسنده شنو قال الا اكرمه بن عمار. ده يعني شنو في الجري والتعليم الحديث ده معناته الرواه رووه ما في زول شنو يا اخوانا اسنده معناه رفعه لانه سند الا هو. معناته اذا واحدين رفعوه واحدين وقفوه، الحكم للرافعي. ما في تعارض، ده الحكم شنو يا اخوانا المضرر في المصطلح. باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. نسمع الكلام يا اخواننا في الحديث الجاي ده رد لانه الناس اللي قالت تجاني دي اللي تقولوا ما تذكروا يعني جوهره التوحيد الا جوهره الكمال الا وانت شنو قاهرين. طيب نسمع النبي عليه السلام سلموا عليه وما رد السلام. ها وهو شنو؟ عشان بال فقط مش جنوب. بس ما دار يذكر كلمه السلام وعليكم السلام اسم الله واحد فقط ما يذكره عشان هو شنو؟ ما متوضي. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وقير وأن النبي صلى الله عليه وسلم في إمام ثم رد على الرجل والحديث شنو أخوانا صحيح أطينا بأنه حنا نسأل شنو أخوانا سلم عليه ما رد عليه. طيب هلا من شنو أخوانا مشى نسأل شنو بال بعد ما بال ما شنو أخوانا جلي حائل وتيمم فوق بعد ما تيمم حتى ما رد عليه وقال لي الشيخ خلاني ما ردت عليه شنو أنا قبل كنت على غير طهارة وكرهت أن أذكر اسم الله سبحانه وتعالى إلا على غير طهارة. كيف قال لي شنو أخوانا اللهم صل وسلم اللهم من أسماء الله في القرآن ولا وين الصلاة يقول إذا شنو لو إنت نظرت نظر من داره ورجع لأنه من الممكن يعني ما تفعل ذلك لأن الحكم لو كان محتم ما كان ما هو الزوج يرد السلام كان جنوب. نعم. والمقرر عندنا شرعا إنت كان جنوب ما ممكن ترد السلام. نعم. أيوة وإنت كان شنو ممكن ترد السلام لكن داري يريد أنك لو فعلت ذلك من باب تعظيم الله عز وجل. أيوة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن غتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو قال على طهارة. الراوي شك أي اللفظتين قال إما على طهر أو إما على طهارة والحديث ما له قلنا صحيح. باب في الرجل يذكر الله تعالى على قيد الطهر شايف الرخصة في ذلك شنو ما في موجودة. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ها ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن مسلمة بن الفعفاء عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. وتكملة الرواية في البخاري ما لم يكن جنوبا فنبقى جنوب ما ناتع شنو أخونا ما دي يقرأ القرآن الفقهاء قال تقرأ القرآن شنو قلبا ولا شنو شيء الله بس قال تقرأ شنو قلبك يريد شنو حركة اللسان لأن الناس اللي بيذاكروا خايفين شنو الحفظ يتفك منه. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. حدثني ونحي ذكر الله نبذول حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن حمام عن جري عن ابن جريج عن الزهري عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لأنه خاتمه محمد رسول الله. قال أبو داود هذا حديث قال منكر شوف ما قال وما كان فيه وعن شديد شنو ما بينته الحديث قال شنو منكر وإن شوف منكر من شنو من هذا الطريق قال وإنما يعرف عن جريج عن زياد لا إذا أرجع للإسناد الثاني هناك ناب جريج عن الزهري عن أنس شوف يعرف الأحاديث شنو طرق الحديث كون الحديث جاء عن جريج عن الزهري قال منكر بهذا الإسناد لا نعلمه لهم أنا منكر لا نعلمه المنكر اللي أنت ما بتعرفه لا نعلم الحديث بهذا الطريق لكن الحديث يروها شنو عن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس ها إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه شايف بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام ألقاه ما نادى شنو أخونا صلوا والوهم فيه من حمام ولم يروه إلا حمام الراوي الواحد بس أو كده الحديث بيبقى عنده أكثر من راوي وحصل الوهم في لفظ الحديث ما يحتمل أن يكون الوهم منه ومن فلان ومن فلان قال مدار الحديث كله بيرجع لحمام إذا الوهم هو إذا الحديث شنو أخونا حس الحديث جادوني في الأحاديث الضعيفة طبعا هاي هناك أي طبعا كان عبر بمنكر بيقصد ضعيف كان عبر بالضعيف بيقصد ضعيف وكون النفس شغلان عشان كده هنا النكارة ما أطلق عليها النكارة ما نؤمن الضعف أي حديث كان بيقى ما موضوع ما صحيح ما حسن اسمه ضعيف قال لي بس شنو صحيح وحسن وما موضوع اسمه شنو ضعيف يعني المنكر الشاذ المعل المطروب المضطرب المنقطع المقطوع ده كله اسمه شنو ضعيف بصير مزيف لو نسخه رمزت بمنكر والثاني رمزت بالضعيف شنو كل واحد ودع لنا الاشكاله ده فصلي على الصحيح والحسن وشنو والموضوع والباقي كله شنو اسمه ضعيف بس صغير. ايوه طيب الحديث يبقى شنو يا اخوانا ضعيف هل لكن ممكن الحديث ده يكون عنده طرق ثانيه في طرق ثانيه طبعا يعني لما يجي الحديث هنا حسب الروايات اللي حصل لها المؤلف النبي قد ضعيفة، نقول شنو الحديث ضعيف بهذا الإسناد. وإن تجد متنا ضعيف السندي فقل ضعيف أي بهذا السندي، ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذ لعل جاء. الحافظ ابن حجر الأصقلاني يوري على أن شنو يا أخواننا نوزع أبو داود في نقمة على هذا الحديث بالنكارة مع أن شنو رجاله ورجاله الصحيح، والجواب أن شنو حكم بذلك لأن شنو حمام انفرد به روايته كذا كذا كذا وإن كان من رجال الصحيح، فإن الشيخ شنو قال له لم يخرج له كذا وكذا. آخر حاجة على أنه شنو الحديث يعني شاذ لكني شرط الصحيح، معناه إذا الحديث لا بد أن يؤمن بمقتضى ما فيه، وأن الشيء اللي يثبت بيرجع لشنو يا أخوانا للفضيلة. عشان كده حتى أبو داود معزوه قال كيف تحكم الحديث بأنه شنو منكر. أيوة، باب الاستبراء من البول. حدثنا زهير بن حرب وحناد بن السري قال حدثنا وكيع حدثنا العامش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس، ده اكبر طبعا تلامذه ابن عباس مجاهد وطاووس. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. شغل من حيث الظاهر فعله ما كبير. اما هذا فكان لا يستنزه من البول، واما هذا فكان يمشي بالنميمه ثم دعا بعصيب. الحديث مر لين يا اخوان الزياده شنو العصيب؟ قال هو العود بتاع النخيل، قام شقاه نصفين راتب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا. العود بتاع النخيل ده هو العصيب، الرطب بتاعه ده الجريده بتاعت النخيل ذاتها خضره زي ما هي، شقاه نصفين. لما شقاه نصفين شنو؟ قام شال غرس دي على القبر ده وغرس دي على القبر الثاني، شايف؟ وعلى هذا واحده. وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. قال حناد ها يستتر مكان يستنزه. هنا في رواية دار يوريك أنه نحن رويناه من فلان يقول أما عدوما فكان لا يستتر من بوله، والثاني يقول فكان لا يستنزه من بوله. الاستتار والاستنزاه كلهم معناهم واحد. الشاهد من هذا الحديث إنه أن الناس بيمشي يزوروا القبور مرات بيشيلوا شنو ورود، شفتوه في المسلسلات بيجيبوه تشيل الوردة قال بيرموها في القبر، يقول شنو بيخفف عنه ما لم تيبس. أخذ الدليل من ذلك مولانا شغال زين العابدين شغل المحدثين في السودان استدل بذلك وقال جائز. أخذ من هذا الحديث. عرفت الحته دي؟ حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور. ما في دليل يدل على الخاصيه اي ما فعل، بس قال ما لم يبته. والفيل الاصل القاعده المغرر في الفصول شنو؟ لو صدر من مثلا شنو؟ يبقى الحكم فوق عام حتى دل الدليل على الخصوص، والدليل على الخصوص ما دل، عشان كده هو باق على عمومي. خضر يعني الناس يعني يزوروا القبور هذه بيجون يتفرج اصلا تجيب خصوصا بتاع الشجره ترمي ده. اذا كان الشخص شنو يعني افرض عنه شنو معذب حتى يخفف عنه، اما الما معذب يكون هو اصلا شيء هو مارق منه. المنصور عن المجاهد عن ابن عباس، شايف ده التلميذ الثاني لابن عباس يا اخوانا، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، شايف معناه الروايه بتاعته شنو؟ شوف قال بمعناه يعني خالفه في اللفظ وكده حصل. تقول شنو؟ رواه ابو داود من طريقين، طريق رواه بلفظه والطريق الاخر شنو رواه ولم يسق لفظه، انما رواه ابو داود لكن ما ساق لفظه. قال كان يستتر من بولي، وقال ابو معاويه يستنزل الاثنين كل شنو وردا. الحديث صحيح. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال انجلبت انا وعمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها، الدرقة الواحدة بتاعت الحارب دي ثم قال، شايف معناته أي شيء بيستر أنت تبول ما في مانع. فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره، فنهاهم قال فعذب شنو في قبره. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جرد أهدهم، وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أهدهم. طيب ناهذ الحديث هل هو الإمام أبو داود بعد ما جاب الإسناد عن زيد بن وهب بيقول عن عبد الرحمن بن حسن قال انت لفت انا وعمر بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، شايف ها فخرج شنو قال ومعه شنو درقة ثم استتر بها، شايف؟ ايوه. اسمع الحتة هنا الشارع يقول كيف ان واحد من الصحابة رضوان الله عليهم قال فعل الفيل بيقول من النبي عليه الصلاة والسلام، قال كيف انك انت تقول الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف شغلان يستسر بحاجة بسيرة هو ويقول اليها. قال قيل لانه شنو؟ قيل كان قليل العلم، وحديث ادم بالاسلام ما بيعرف الشغلان اللي بيقولوها. ما عشان كده قال الكلام ده، حط بالك على هنا. قال وهذا لا يقوى من الصحابي فلعله كان قليل العلم. شايف شنو ذلك على الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال انت يعني عايز ان الواحد يجي يقول وما يستتر ولا شنو؟ شايف شغلة وما هو درقة ثم استتر بها. ثم قال فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المرعى، فسمع ذلك فقال ما عندهم شنو يا اخوانا؟ انه ما جالس على الارض. والرجل شنو يا اخوانا في الجاهليه؟ ما شنو يا اخوانا؟ ما بيجيب على حيله وهو شنو يا اخوانا؟ يبول. ها الزول لما يقوم الدرجه ما بتكون شنو غادي منه. ها وما بيكون شنو اذا شنو؟ ما مستور من عيون الناس. واضح ولا ما واضح؟ ها النبي عليه الصلاه والسلام قال الم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل؟ صاحب بني اسرائيل انتم عارفين انه الشل اصابه واحد منهم كانوا شنو بني اسرائيل اذا كان اصابهم البول؟ شايف من عدم مراعاته، من عدم مراعاتهم للبول لا من الحكم الشرعي جاءهم ان الواحد اذا كان اصاب البول في جسمه هذا الخطأ قال ما اصابه. لما الكلام المذكور في قول الله سبحانه وتعالى ويضع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم. متى ما البول اصاب الجلابيه شنو تضرب الحته تقطع الحته دي، واصاب الجلد منك شنو يا اخوانا تحك لحد ما تصل لشنو؟ للدم ذاته منهم. فنهاهم عن الكلام ده شنو قال؟ فعذب قال في قبره. عذب الرجل يا اخوانا شنو؟ اللي هو كان ما بيستنزف من بول وربنا عذبه. ومثلا في امتي يوري على عنه شنو؟ الله سبحانه وتعالى بيعذب صاحبين القبر وهم مسلمين وما بيتعذبوا في حاجه كبيره الا في حاجتين بس، عدم الاستنزاف من البول والثاني كان بيمشي شنو؟ بالنميمه. ايوه باب البول قائما. قبل ثلاث يوم ولا اربع يوم هنا ماشيين في الشارع بيجينا واحد عمنا هنا في موز السوق، بيجي واحد بينبي سوقه انه هو شنو باله قائم وقام داير يدق داير بيجرح. انا ما شاء الله انا ماشي انا وعروس ثاني. اي ما واحد قال شنو؟ ايوه قال ابو داود شنو في روايه شنو في قال عن ابي موسى في هذا الحديث قال شنو؟ قال جلد اهلهم يعني تغرز الجلد الاعصاب الجليد. اها نبذ على هو شنو نتيجه لكونه شنو يا اخوانا ما بالا غايبا وماشيين ومبرين. قلنا شنو البول قايد اخير من البول غايب، لكن البول غايب ما كفر طبعا. ها حس هو كفاك قال له شنو ارني. طيب ابو بكر وريته قلت له الادله الناس اللي بيقولوا انه البول قائم جاي طبعا يستدل بأدلة وأدلتهم طبعا من حيث القوة أول. الناس اللي بيقولوا أن البول لا يجوز إلا قائد يستدل بحديث أبو بكر الصديق بيقول ما بلت قائما منذ أسلمت. أها ده من فيل أبي بكر يقول ده من فيل أن صلى الله والحديث صح أبو بكر الصديق لم يصح. ها يبقى المقارنة في شنو؟ طيب نسمع الحديث. حدثنا حفص عن عمر ومسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء بأول مرة تجينا من ما قرينا صحيح مسلم بالاسناد لو جبناه هذا هو معناه تحت الاسناد حتى من جبال الاسانيد الذاكره لنا من اول حديث لحد حديث رقم 23 اي حديث معناه طريق لا من يتمه. تقدر اوريك الان الحديث ده شنو؟ انا رويت من سليمان، رويت عن فاروق، رويت عن فلان عن فلان، شوف لحد عثمان. شوف ده طريق ما بكمله لي ابراهيم بجيب لحد عثمان. ح ثاني رويت من ده من ده من ده كلهم قال عن عثمان لما الراس ده انا لين مرات ده بعد ذلك نقول حولت الاسناد ده عرفنا ولا ما عرفنا؟ الحديث ده انا رويته شنو؟ من ناس ابو اشر ورويته من ناس شنو؟ امبارك. طيب والاثنين كلهم بيروي شنو من عثمان؟ يعني ناس ابو اشر اسنادهم عن فلان فلان اخر حاجه وصل لشنو؟ لعثمان. عثمان يقول ابو بكر عن ابراهيم. ديل برضه بيجا شنو؟ عن فلان فلان لحد عثمان ابراهيم. كنت تقوم تسوق الاسناد ده بتاع ابو اشر حدثنا فلان فلان عن ابراهيم تعمل حاء حولت الاسناد يعني ثاني رجعت لابو اشر برضه فلان قال حدثني حدثها لحد هنا الاثنين كلهم قالوا عثمان بعد ان اسوق وصول للنبي عليه الصلاه والسلام. وهذا ده حاء معناته تحويل الاسناد. طيب، وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة، وهذا لفظ حسن. شوف ما لأنه ما ده لفظ ناس أبو إشر قال، لاحظ الحتة دي، لفظ حسن عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباة تقوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند أقي عند أقي به. شايف الشغلانة دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام أتى صباة تقوم من الليل كناسة بالدارج بالله شنو كوشة جا كوشة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء داري يقول وشنو قال بالا قائما كيف سوى البول قائم شنو قال لأنه الموضع شنو يعطلنا وقف نجد أيوة لو نزل فوق لو قعد فوق داري يقول طبعا لابد يسترخي شنو ثوبه كان يسترخى الثوب يبقى الثوب شنو ما بيتعلق بالنجاسة شنو كما استرخى الثوب يبقى إذا شنو ما ممنوع شرعا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك معناته شنو بالا قائما بعد ما بال قائما بعد ذا كمان شنو ثم دعا بماء معناه توضا فمسح على خفيه فمسح على خفيه شنو ما دلل في الاقتداء بس مسح على خفيه فقط ما توضا فمسح على خفيه ما قلنا ضرب اذاكا حجر فانفلق معناه فضرب فانفلق كده ما كده ده اسمه دلاله شنو الاقتداء ايوه شايف الشغلانه دي حابب يقول شنو اضطر للقيام الحابب يقول السبب في ذلك شنو الامام الشافعي يقول انه العرب كانت معناتها يعني بتستشفى شنو قال بالبول غاينا لاحظ الكلام ده من وجع الدهر ها بقال لعله قال لعل ذلك قال شنو قال يكون فيه خطيت بالك في الحته دي قال اما لهذا السبب واما للاسباب اللي ذكرها اخرى اللي هي شنو طبعا اشياء كلها بيجيبوها الفقهاء التقديريه عشان يوري على انه الشغل ده كان جاء نتيجه لسبب من الاسباب وبعد ذلك كمان شنو اكثر ما كان يفعل يسلم شنو وهو جالس وهنا النتيجه لكونه الحته دي ناي قال انا بمشد بعيد من النبي عليه الصلاه والسلام شايف لما دعاني النبي عليه الصلاه والسلام قال لي تعال يا حذيفه لحد ما جيت عنده وبعد ذا قال لحد ما جيت شنو يا اخوانا قريب لعقبه وتوضع النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا مشينا بس الرجل يقول بالليل في الاناء ثم يضعه انه يسموها شنو الشغلانه اللي بخطوها في البيت دي القصريه فيها القصريه داير يوريك على القصريه ما عليها اخوانا جايزه حدثنا القصريه اللي عملوها العوين دي هاي كده اللي عملوها للبول والغائط وكده للزول المريض حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمه بنت اميمه ابنه رقيقه عن امها انها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدم من عيداني شايفين تعرفوا عاملين لنا شنو بتاعت حديد وبتعملوا بتاعت ميكل المقصد ده دي تحت سريره يبول فيه بالليل كونه بيفعل ذلك معناته عندهم شنو يا اخوانا ليس ذلك بممنوع لكن الحديث حكم له شنو يعني ضعيف الاسناد والحديث كمان في حد ذاته قال شنو حسن الحديث شنو ضعيف الاسناد ولكن الاسناد ضعيف والحديث شنو في حد ذاته شنو حسن باب المواضع التي نهي عن البول فيها حدثنا قتيبة عن سعيد بن حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللائنين حتتين لان الانسان لو بال فيها او لو الانسان يتغوط فوق على الناس بيلعنوا قالوا وما اللائنان يا رسول الله قال الذي يتخلى شاف يتخلى معناه يتغوط في طريق الناس او ذلهم حدثنا اسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب ابو حفص وحديثه اتم شوف ده فلان ورانا فلان رواه فلان حديث فلان كامل يعني ده حقه كان مختصر وده كامل ان سعيد بن الحكم حدثهم اخبرنا نافع بن يزيد حدثني حيوه بن شريح ان ابا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللائنة الملائنة الثلاثة هنا عامل هنا ما عمل لكم الميم بتاعت الملائنة دي بس الملائنة الثلاثة ها البرازة شايف دين هو كده دين لك الجماعة شنو يا اخوانا جبيل ما قلت في دكتور الحديث يعني البرازة قلنا مع ده المصدر هنا صحيح لكن هناك براز يا هودا كم مرق برا البرازة قال في الموارد وقارئة الطريق والذل مورد الماء مع اللي بيشربوا موي ما تمشي تتفوت قارئة الطريق وسط ما تتفوت الظل بتاع الشجر ما تتفوت وفي رواية بتقيد الشجرة شنو بالمثمرة مثمرة وغير مثمرة كل شنو ممنوع والمثمر يبقى من باب أولى لأن الناس بيجي ليها باب في البول في المستحم، الحته اللي انت بتستحم فوقها هل ممكن تبول؟ حدثنا احمد بن محمد بن حنبل شايف ليه هو الحديث عنه ما شيخه الامام احمد بن حنبل ذاته هم من شيخ ابو داود الامام البخاري اكبر من ابي داود بشنو ثمانية سنة أو ستة سنة شايف ومن تلامذته برضو الإمام البخاري شايف عمرو بن حنبل حنبل والحسن بن علي قال شايف حسن بن علي ده الحفيد يا أخوانا قال حدثنا عبد الرزاق ده شيخ الإمام البخاري صاحب المصنف قال أحمد حدثنا معمر ده شنو كبار التابعين بيقول شنو معمر كبار أتباع التابعين أخبرني أشعث وقال الحسن عن الأشعث برضه يقول أحدثني الأشعث يعني واحد جاوب الآن أنا واحد جاوب شنو بالإخبار أيوة هذا يقول شنو عن أشعث بن عبد الله عن الحسن بن عبد الله بن مغفل إن الصحابي وأنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم في مستحمه شاي ثم يغتسل فيه هذه الموية شنو يا أخوانا اللي انت بتستحمه هو قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه الوسواس الكثير انا جديت ما توديت حسن صلى الله عليه اخونا جبل نويت ولا ما نويت الغسل بتاع هذا الصباح ده اتصلت ما عارف انا جبت كده اتصلت قال له الشغل كله بيجيبه كونه في التابول في السكن ده الفقهاء قال لي اخونا موضع الحمام برا وموضع البول برا ولا شنو ده هو المقرر في الشغل حدثنا احمد بن يونس حدثنا الزحير وسواس فتح الوسواس قال منه اي ده كمان ثاني دار فقهي الدقيق كده دقل الضروره في هذا العامه ما في محل منفرد لكن لو عملوه منفرد لكان جمع اولى واولى برضو افضل ايوه حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه ابو هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدكم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله شو شغلانا دي يا أخوانا التمشط ده ما عندهم شنو يجعل يغسل الرأس بصابون ويجيبوا الدهن يدحنوا تصريحة مش المشاط العادي ده معناتها شنو ما بالضرورة أنك شنو يا أخوانا إلا التمشط كل يوم لأنه ما في ضرورة تدعو إلى ذلك في ضرورة دعت إلى ذلك ما في مانع لكن معناتها شنو ما انك تتمشى كل يوم شنو يا اخونا لانه شنو ترفه وتنعم وبيقول شنو لانه الحديث بيقول والدهن وغبه الدهن الليله واخذ ايام حتى ما تدي شنو اشعار الدهن مش كل يوم تبقى دروب راسك ده غسلوه ده شنو يا اخونا يطلعوا منه رطلين بتاع وشك شايف لكن لما تعمله حبه حبه شنو يكون عادي وهذا هدوله كده اها شايف وان يقول في مختصره ده شاهد من الحديث هنا والحديث حكم له انه شنو يا اخوانا صحيح الحديث مش شنو صحيح باب النهي عن البول قال في شنو في الجهر حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجهر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجهر في شنو قال كان يقال إنها مساكن الجن والدبائق ذاته كده زي ده والدبيق ما حقار بمجرد ما رشلوه الموي دي شنو بيجي منتبه وما بيجي زعلان تك طوالي مدروس والجن بيسكن في الجهور وبيسبب انه مرات ممكن يظهر بشنو بصورة صوبان ذات يضرب الإنسان ضربه حالي تاني ما بينفع عشان كده شنو ما يجوز باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء حدثنا عمرو بن محمد بن النافع حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من القائت قال غفرانك الفيل المغبر شنو شيخ عثمان اللهم هي اللي نسبت غفرانة لا يا أخوانا النهدي لأنه هي اللي اسمه لجنيهم لا نحن كلمة غفرانة مع منصوبة بفيل معزوف أسألك غفرانك إذن في التقدير أيوة ما نكمل غفرانك في كلمة شنو أسألك مقدرة يعني حتى في لغة العربية مجرد ما قلت غفرانك ما أنا أسألك غفرانك شوف لطفك يا الله ما أنا أسألك لطفك من غير ما تقوله لما تقول اللهم بمعنى قلت يا الله من غير ما تقوله وضع دولة كيف إذا في فعل شنو معزوف هو اللي نسب كلمة غفرانك باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه برضو ما يبش الوسط بيمينه فإذا شرب فلا يشرب قال نفسا واحدا دقنه ما بيسبب العبة الوشن المرة الثانية والحديث البخاري والحديث في مسلم في النسائي في الترمذي في ابن ماجه وجاء في مسند أحمد الحديث صحيح والحكم بني عليه. حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا ابن أبي أيوب يعني الإفريقي عندنا خالنا في غالي برضا الحديث أجدك عارفه قال جزو في شمع زوان الله ابن أبي أيوب شايف يعني الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد ومعبد عن خارج عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه الثياب ما بيشيلها باليمين ويجعل شماله لما سوى ذلك شايف ألو شنو البول الغائب. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن عبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى زي الامتخاذ كده بالشمال. وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيء أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن ابني عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه الحديثين شنو قلنا بده شي واحد باب الاستثار في الخلاء. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين الحراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر أي عين عملت لها طول تدخل شنو ثلاث مرات من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ما بالضرورة ومن استجمر بره فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج شايف. إذا معناتها حسد مشبه لنا المسألة بتاعت الاستجمار القبيل ولا شنو ومن أكل قال فما تخلل قال فليلفش الشيء اللي انت اللي تعلق بسنك انت كان خللته للقصبة قال شنو فليلفش أكله غادي مش تأكله وتقوم تأكله هكا أكل شنو وما لاك بلساني قال فليبتلي لأنه بين السنين انت شنو ما لبته يعني ما مضبط لكن المضبط قال ممكن تبلغه لكن ما مضبطه شنو ما قال تلفزه شايف بلساني قال فليدبي ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى القائد فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا ولو تراب بتاع الرمل كثيب التراب بتاع الرمل من الرمل فليستدبره تخليه شنو يبقى بوراك ما تخلي شنو دبرك يبقى مكشوف فإن الشيطان يلعب بمقائد بني آدم تقول ما في سترة هناك طيب السترة دي بتمنو الله أمر الشرع أمرك بها بمجرد ما فعلته هو كمان يتنحى منك زي البرميل اللي تخلي مفتوح الشياطين يجي فيه يدخل وراسه يعمل اي فوق بس كان خصيص فوق شنو بريش ما بيدخل زي الباب كل يوم لازم في الشارع اي بيت مفتوح تكفي الحديث ما ولو ان تورد عودا سبق لنا في الموقع الباب يا هو مفتوح هاد بيخشوا كان بس قفلته كده بيعود صافي عرفت ما بيخش ايوه بيقول ومن من فعل فقد احسن ومن لا فرا حرج قال ابو داود رواه ابو عاصم عن ثور قال حسين الحميري وروه عبد الملك بن صباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير أبو سعيد الخير قال أبو داود أبو سعيد الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دلغ بتاعه أيوة معناتها داري ورينا على أن شنو يقولنا أن الحديث ورد في ذلك والرمز بتاع الحديث يقولنا شنو رمز له بأنه ضعيف النسخة بتاعت رمز له بشنو ما هي ضعيف لكن الكلام الفوق شنو يقولنا ما قلنا شنو هسه دمى تكثير لاهز القائد يا فهمت المصطلح ما تنسوه الحديث الضعيف يا اخو دبيب شنو من ضمن المواد بتاعت شنو يا اخونا في التفسير حسب ما جاء مفسر للحديث السابق قديك ولا ما وضع علينا الحديث الضعيف شنو يا اخونا ياخذ به في فضائل الاعمال ياخذ به في الزواجر ياخذ به في الاحكام اذا تلفته العلماء بالقبول ولم يجد معارضا وياخذ به شنو يا اخونا في التفسير التفسير سواء كان تفسير قرآن أو تفسير حديث أو تفسير أي شيء أشكال في النص وبعد ذلك حديث ضعيف بيشرحه ما لا يؤخذ به. إذا أبو داود شنو يا أخوان حسين شنو سكت عنه ولا ما له حسة سكت عنه هو شنو يا أخوان صالح ونعم له أيوة. إذا شنو ما دام ما رمى زي بالدوه الدوه بتاعه شنو يا أخوان ما صحيح وما كان فيه من وهن شديد بينته. إذا وهن ما له يا أخوان ما شديد إذا معناته يبقى ده موضوع ذاته. كتابنا للألباني شنو اتهس عملت صحيح أبو داود وضيف أبو داود زيدا اترميته غادي وهو شنو يفسر لنا ذاك فقدتنا أثره علمي ولا ما فقدنا هذه الأفعال اللي هنا أشغال اللي نتكلم عنها. باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. حدثنا يزيد بن خالد عن عبد الله بن موهب الهمداني أخبرنا المفضل يعني ابن صبالة المصري عن عياش بن عباس القباني أن شيين بن بيتان أخبره عن شيبان القدباني أن مسلمة بن مخلد استعمل الرويف بن ثابت على أسفل الأرض شغل بن في الميعة في أسفل الأرض أخبرنا. قال شيبان فسرنا معه من فوم شريك إلى القماء محل يعني من دوي ملا حد شنو أخبرنا وكلمة ليه هذه إلى القماء أو من القماء إلى فوم شريك باسم أسماء موادي قصد دار ذلك أي اسم موضي ورد في حديث ورد في التاريخ هو شنو يا أخوانا هل هو موجب البلدان لياقوت الحموي أي رقعة وردت في شعر بتاع عربي خطابة بتاع عربي وردت في حديث وردت في الخبر إلا وذكره كتاب كامل سماه شنو موجب البلدان أي موقع ورد هناك إلا وذكر موجود في سوء مطبوق المحدثين بيستعينوا به شايف ها يريد قال ها القام فقال رويفة إن كان أهدنا إن كان لشنو إنجي أتدي يا شو عثمان مخفف من الثقيل يعني إذن عشان الكلام شنو إنه الشعن كان واحد مننا يعني الحاصل يعني بالدرجة بتاعتنا الحاصل من واحد مننا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ نضو أخيه شوف الشغلان دي النضو هو شنو يا أخوانا ها هو البعير البعير جاسي يا أخوانا المهزول الضعيف عرفنا الحتة دي يا أخوانا وناقة ندوه بناقة جميع يا أخوانا هي اللي الأمل انتهى منها بتمي زي الحمير اللي قال مولانا زي ما ذكوري كان بيجور من الهناي زي الندو كان الواحد مننا بياخذ الندو بتاع أخيه يعني ياخذ جمله على أن له النصف مما يقنم ولنا النصف شايف الغنيمة اللي نحن بنلقاها انت عندك النصف ونحن عندنا النصف ما بيشتغلوا يعني مما يقنم ولنا النصف إن كان أهدنا قال ليثير له النسل والريش وللآخر الخده ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفي الواحد مننا قال النسل بتاعه بيثير النسل هو شنو يا أخونا ال هو شنو يا أخونا السهم ذاته والريش بتاعه شنو الماسك عليه النسل شنو يا أخونا النسل هو شنو القدح بتاع الخشب ذاته والسهم اللي هو الخشب ذاته اللي هو شنو الفوق الريش ها معناته الفوق الريش ها بيكون شنو انه معناته الواحد مننا يمشي يشتغل زي ده ويعاني ما يعاني ما بيقصد انه شنو يا اخوانا في الجهاد يعني انك انت لو مركز للجهاد ما بتمشي بتستعمل السهم تفك ويمشي ويجي حتى ما تصل للنتيجة معناته الواحد مننا بيمشي يشتغل يتعب زي ده حتى ما يوصل لغنيمة تسمى ما سيده شنو إذا الجمل أها. ثم قال لي ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويثة لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من أقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيء دابة أو عزم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. الشاهد وين هو الشاهد نحن عصا في باب شنو يا أخوانا طبعا هو ده الشاهد بتاع الباب في النبي عليه الصلاة والسلام قال له شنو قال له الحياة قال ربما يا أخوانا شنو تطول بيك وكان طالت بيك في أشياء دي تنبؤات بتاعة الغيب جاية في المستقبل تحدث لها النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوانا شنو قبل ما يجي وقتا ومواعيدا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها أيوة شايف قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إذا كان عن حياة طالت بيك أخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ذول عقد لهيته عقد لهيته قال كانوا بيعملوا في الحروب الشهر بيتهم مع طويل من طول الشهر شنو يقوم شنو يقوم شنو أيوة يا عقيدة وقيل العقد اللي بتاته معناته أن خلاها أبي سريها لا من خلاها اتجعدت اتربطت يعني تفسيرين قيل عقدة بمعنى شنو ربطها قال كانوا بيسووا زي ده الصفة دي ما من السمات اللي بتشبه المسلمين ما تعملها ما تربطها والثاني كمان هو شنو يا أخوانا يخليها تتجعد شاي يقول تتربط كده زي أصل المجانين زول داير بيتمعدوه لها موجودين في العاصمة راقدين كتير ما عندكم مجانين زي دي يبقى شنو 10 سنة ظل ما يصر شعره كده يبقى زيدة مثلا 10 سنة ما يصر شعره كده بس زيدة أنا دائرة وما يدوني ليه الدنيا ما خليها تقوم فيها شنو تاني ما يعقدوها هو زي ذاته اللي هي ذاته يعقدوها أيوة ها قال أو أسوى زيدة أيوة شايف أو تغلد يا أخونا شنو وترا الوتر ده يا أخونا شنو الموجود في القسيش الموجود في العود بتاع السهم هو شنو يا اخوانا عندهم فوق اعتقاد ما خيط هو لكن الخيط ده شنو يا اخوانا عندهم فوق اعتقاد اذا خيط وجلد وسلك اي حاجه فيها اعتقاد زي دي انت قلدتها بمعنى علقتها في رقبتك ما بيجيبوا شنو عود ويجيبوا شنو الخيط يربطوه معه وبعد ذلك يقلدوا ما ده تعلقوا في رقبتك يعني عندهم شنو يا اخوانا بمثابه هجبات هم عاملين ها تعمل وقايه من اشياء شنو جايات او استنجاء لرجيء شايف رجيء دابه او عزم فان محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء الحديث شنو يا اخوانا جاي هذا الزجر الحكم يا اخوانا من حيث الفقه الحكم الحديث من حيث الفقه طبعا صحيح ورد في النسائي في مسند احمد والحديث صحيح الحكم من حيث الفقه شنو يا اخوانا من فعل ذلك ما ارتداد لكن خالص يا اخوانا الشرع والحديث مخلص هو ده الحكم يا اخوانا اما كده حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل بن عن عياش ان شهيم بن بيتان اخبره بهذا الحديث ايضا عن ابي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحسن باب اليون عن للرباط مرابطين يا اخوانا الرباط الواحد ده له في سبيل الله وباب اليون ده شنو يا اخوانا موضع ومكان موجود هناك في قريب الفصاد بتاع مصر دي ها شايف يعني قال كنا هناك مرابطين قال ابو داود ده حسن اليون ده موجود بفصاد فصاد ده شنو يا اخوانا فصاد بتاع مصر المدينه اللي بناها سيدنا عمرو بن العاص على جبل كنا مرابطين وحارسين العدو قال ابو داود وهو شيبان بن اميه يكنى ابا حذيفه يعني كنا معه وكان حدثنا الحديث ده هناك نحن كنا في مصر وكنا في الرباط في الجهاد وماسكين اسلحتنا وصادين الكفار. الحته دي واضحه ولا كيف؟ طيب حدثنا احمد بن محمد بن حنبل ده الحديث الثاني الامام احمد اخبرنا روح بن عباده حدثنا زكريا بن اسحاق اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسها بعزم أو بعر سبق لنا حدثنا حيوة بن شريح الحمصي بحمص بتاعت أرض الشام أخبرنا ابن عياش أن يهيى ابن أبي أبها عمرو بن الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعزم أو روثة أو حممة شايف إن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا قال فنعى النبي صلى الله عليه وسلم الجن أمل وفدي وجل النبي عليه الصلاة والسلام ديل الجن اللي قلنا بتاع شنو يا أخوانا نصيبين القديم اللي نسلم شنو قبل الهجرة قدوم الجن اللي نسلم في سنة كم قلنا في السيرة شاو عثمان السنة العاشرة دائما جل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لهم جماعتك أمتك ديل قل لهم شنو ما يستنجوا من يوم الليلة شنو يا أخوانا بعضهم لأنه بناكل والروس بتاع بهايمنا بهايم شنو يا أخوانا بيأكلوه ها والحمم كمان شنو يا أخوانا هل هو الشيء اللي حربوه بتاع خشب عيدان عود بعد ما خطر النار اتحرق بقى نصه شنو هو ما فهم وما حتب بالنص ده والحمامة حمامة أصلا الفهم ما هو حمامة ها قال الزيدة قال ما تستنجو بيه خطينا بالنا أيوة قال لأنه ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا رزق في شنو في الأضم وجعل لنا الرزق في الروس وجعل لنا الرزق في شنو يا أخوانا في الحمامة بتاعتي وبعد ذاك نصل لك نصدقكم على أن الواحد لا يستنجي بعزم ولا برجي قول بسم الله وبركاته. باب الاستنجاء بالأحجار. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة عن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الخائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنهم. حديث الثلاثة لا بد من ظاهرة حجة على المالكية. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمار بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة الأول الاستنجاء فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيون. قال أبو داود وكذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام. باب الاستبراء. حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري جائز المقاري قال أخبرنا عبد الله بن يحيى التوأم ها ثاني من طريق آخر يجمع الحديث. طيب وأخبرنا عمرو بن عون أخبرنا أبو يعقوب التوأم شايف عن عبد الله بن مليكة عن أمه عائشة قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء نتوضأ تتوضأ به. قال ما أمرت كلما قلت قال أن أتوضأ ولو فعلت لكان السنة. إذا معناتها ممكن تقول وما تتوضأ وتقول شنو بدون وضوء إلا كان احتجت لي مص المصحف أو حاجة زي دي ودار تبض بالتعارة كذا لكن قال ما أمرت بذلك لو فعلت ذلك كان يبقى الشغلان يا أخوانا شنو أيوة مسكنة كان تبقى سنة. طيب باب كمان شنو باب في الاستنجاء بالماء. حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء شوف عشان كده تقول عن خالد ما عنده معنى خالد واسطي منصوب إلى واسط وخالد آخر شنو أخونا اسمه خالد الحذاء عن عطاء أبي ميمونة عن عنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا عليه بستان جنينة وما هو غلام ما هو ميضة الو ابن عباس شاهد شنو أخونا الوضاية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم الإبري وهو أسطرنا فوضها عند السدرة فغدا حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء كالدليل تعنش من مصنع كان يستنجي بالماء. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح بن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا النبي عليه الصلاة والسلام قال وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل القباء سمعت الله يثني عليكم ماذا فعلتم؟ الله أثنى لكم في القرآن إيش يسويني؟ قال كنا نطبي الحجارة الماء بالندف في الحجر بعد حتى من استعمل الموية قال الله أشكركم أنتي الله ما شايف المسجد تأخبا ربنا لمن ذكر وقال فيه رجال يحبون اسم أن يتطهروا. باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرنا أسود بن عامر أخبرنا شريك وهذا لفظه شوف لحد هنا ده وحدثنا محمد عن عبد الله بن محمد بن عبد الله يعني المخرمي طبعا الرواة اسمه محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله كتار عشان كده إلا تغيب شنو بالنية وكتاته عشان كده قال يعني المخرمي. حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة درازي أخونا قال بيحفظ آلاف 300,000 هذه زي ما بيحفظ سورة الإخلاص عن أبي هريرة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور ثور إناء صغير كده بيعملوه شنو إناء صغير أصفر بيعملوه بتاع حجارة والناس بيصد به عادة وهدين كمان بيعملوه بتاع الصفر اللي هو النحاس للتور أو ركوة يعني يا تسميه تور يا تسميه شنو يا أخوانا الركوة الركوة شنو دلو صغير بيعملوه شنو يا أخوانا بينشدوا به موية به الركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيم ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بماء آخر فتوضأ يعني إذا بعد مع أنك أنت بدأت تأخذ يدك على الأرض تغسل وبعدها تتوضأ. باب السواك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه شاهد هالكلمة اللي بيقولها في هذا المصطلح يرفعه يبلغ بين صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله لولا أن أشق على المؤمنين أشوف رواية أمتي لأمرتهم بتأخير الإشاء وبالسواك عند كل صلاة لكن ما دار المشقة كان أخرت خلاص كان السبت خلاص وإلا فلا. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل هذا يعني يعتبر أننا أمرنا بالسواك عند كل صلاة؟ أشار لنا باستحباب السواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك قال من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب كلما قام إلى الصلاة استاكى. دليل الحنابلة السعوديين دي بزول الإمام داري يقوم يدخل السواك ويده في خشمه بعد ذلك يحط في الجبين لكن يشوف شغل هذا شوية زي ما في موية ما تغسل هذا زي الناس حسب عادتنا نحن. حدثنا محمد بن عوف بن الطائي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضعي أرأيت توضعي توضع ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عم ذاك؟ فقال حدثتني أسماء بنت يزيد بن خطاب عن عبد الله بن حنزلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. يعني حسنا هنا يقول أنت شايف وضوء زي وضوء عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر شنو يا أخوانا كان بيتوضى لكل صلاة طاهر ولا ما طاهر برضه يجدد الوضوء ده الباب يتحدث عنه. وآخر حاجة أسند الحديث اللي نصنه شنو أنه أمر بالوضوء لكل صلاة ولا من شاف أنه شغلانا فيها مشقة وعديم بيقى شنو يا أخوانا فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة خلاص بدل الوضوء السوق. وعبد الله بن عمر هو يشوف شنو أنا الوضوء ذات بقدر عليه عشان كده بسويه إذا مستحب من شفعل أنه بيلقى الأجر دي وراه. قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله شوف حذب لنا الاسم أرجع هناك للإسناد بتاعه شايف ما بيقول حدثني منه أيوة أرجع للإسناد بتاعه حدثني محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال أرأيت معناته في حديث الأولان ما فيه شنو يا أخوانا هذا الرجل هو محمد بن عبد الله وفي الرواية الثانية ليش ما فيه محمد بن عبد الله شاي يعني قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه شنو عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله هنا قال هناك غير عبيد الله بن عبد الله معناته اختلفوا شنو في الاسمين فقط. باب كيف يستاك على لسانه اللسان ذاته تستاك فوق كيف. حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي برة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله مشينا نقول للقلين شنو دواب نركب عشان نمشي بها الحارس فرأيته يستاك على لسانه شايف معناه اللسان مطلع على السواك من فوق له تحكه. قال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول يتحوى كده يعني إذا زي ما يستاك السن يستاك اللسان نفسه. قال أبو داود قال مسدد كان حديثا طويلا اختصره ولكني اختصرته الحديث سيد كرامات عشان أبو داود بيقول السواك بتاع بيستقبل واحد يشاله مش إسراف بيه ريب البلو قال لك بقى داهية في علم الحديث السواك بتاع شيخنا أبو داود دلاته فولاد قال بيخط واحد بيشاله مش إسراف بيه وبلع الريب بتاعه يقولوا ربنا سبحانه وتعالى رزقه وبقى داهية في علم الحديث أبو داود بس هناك آلاف مئات الآلاف من الأحاديث يمليها عن زهر غلب كان مضرب المثال. باب في الرجل يستاك بسواك غيره. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا عن بسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة قالت أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان. يستن معناه يستاك يا أخي يستن معناه شنو يستاك أيوة كلمة يستنوا لأن يستاك لأن السواك قال شيء مر قال شنو على الأسنان السواك ما بيمر على الأسنان يستن معنى السواك ما مر على السن عشان كده ما مر على السن يسمى شنو استنان. ها بينما النبي صلى الله عليه وسلم شنو يمرر السواك في سن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوهي إليه في فضل السواك الله أوحى له أن كبر آت السواك أكبرهما عد الكبير الكبير معناتها ما في مانع منه انه يقول يستاق بسواك الاخر لانه السياق بتاع الاخر شنو يقولنا الحديث ما كان جايين شنو يقولنا جايين في رؤيا هنا حديث ما سبق لنا في انه جاء في رؤيا عن عائشه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان شايف هنا كان في حديث سبق لنا في البخاري معناتها جاي للنبي عليه الصلاه والسلام شنو في الرؤيا يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الكتاب انه شنو كان في الرؤيا الشاهد منه على انه قالوا يد الكبير يعني قبال الصغير والشاهد الثاني اللي هو البواب له الباب ممكن الانسان يستاق بشنو بسواك غيره سواك النبي عليه الصلاه والسلام اللي قاله ده ما زي ما بيقول شنو ما لقى بغيته قال احمد هو ابن حزم قال لنا ابو سعيد هو ابن الاعرابي هذا مما تفرد به شنو قال اهل المدينه معناه حديث يروي اهل المدينه ولا يروي شنو يا اخوانا غيرهم طيب تفرد الثقه بالحديث ما لقى اخوانا لا ينافي صحته باب غسل السواك ايوه الصيغه مولانا كان انفرد من الحديث لا ينافي صحته الامام الزهري روى كم 80 حديث ما في واحد رواها وكلها مقبوله عند اهل العلم يؤمل بها باب غسل السواك حدثنا محمد بن بشار اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري اخبرنا عن بشر بن سعيد الكوفي الحاسد اخبرنا كثير عن عائشه انها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيؤتيني السواك لا لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه شايف عملنا هنا أيوة أيوة خلاص يكون نسختكم شنو بتاع 51 ما قرينا 51 بيقول شنو هنا في نسختي ما في أقراه ده الحديث يعني معناه خلاص الحديث بيورى الان صلى الله عليه وسلم كان دخل البيت اول حاجه يبدا بالسواك يكون في منتهى الطهاره حتى ما بعد ذلك شنو يجلس مع اهله هاي النسخة بتاعتكم أنا ونسختي مع نسخة الشارع هاي مرات بتختلف يكون فيها هنا نسختكم معناها كلها متحدة أيوة أها المهات ندرها شوية شيخ أبو بكر باب السواك من الفطرة مشكلة ولا اختلفت النسخة هاي هاي ما بتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خش البيت أول شيء يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام السواك قبل أي حاجة حدثنا يحيى بن معين ده زميل الامام احمد بن حنبل شوف زي ما روى يقول شنو هو العائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاق بيتين السواك فاصله هاي حدثنا محمد بن بشار اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري اخبرنا عن بسط بن سعيد الكوفي الحاسد ها بيقول شنو هنا بيجي بيقول اخبرنا كثير ان عائشه انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاق بعد ما يسوق خلاص انتهى من سواقه بدل ما يخط يقول شنو فيؤتيني السواك يديها لجنة عشان تغسله وتخطه قالت انا اخليه وانا ذاتي بقوم بدخله في خشمي لاغسله لكن قال شنو ما بغسله فابدا به انا ذاتي نسوق به فاستاق ثم شنو اغسله وادفعه اليه شايف باب من باب غسل السواك يعني ايوه اخبر انا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاكو فيؤتيني السواك لاغسله بيديها عشان تبله تبله في البدايه لما تبله يشنو تستاك به وبعد ذلك شنو كمان ثم ادفعه اليه بعد ما تدفعه اليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شنو يستاك به بعد ذلك بترد له بيرد لها بعد ذلك شنو تغسل وتحط ده الحديث ايوه ما. ايوه والحديث ما بيدل على انه شنو يا اخوانا انه المراه ممكن تستاق بسواك راجلها والراجل يستاق بسواك المراه وممكن الانسان شنو يستاق بسواك الاخر اذا كان لسه مستقر ده كله ما في الامر داري اوريك على انه شنو انه الريق فيه الطهاره والباب بتاع مساله النجس والنجس والنجس زي ما مرت من داري اوريك على انه شنو الريق طاير واضح ده؟ باب السواك من الفطره حدثنا يحيى بن معين قلنا ده من يا اخوانا زميل الامام احمد بن حنبل اخبرنا وكيع بن الجراح عن زكريا بن ابي زائده عن مصعب بن شيبه عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب تقصقص الشنيبات وإيفاء اللية تخليه والسواق والاستنشاق بالماء هذا يقول شنو وقص الأظفار بس الظهر يا أخونا الشغل يعني مهم خالص لكن الناس بيخلوه قلنا بالذات من ناس الغرى ناس المدينة متطورين في الشتاء أكثر مننا وقص البراجي دي هذه العقد دي فوق الهناي فوق العصالي فيها قصد البراجم قال شنو أيوة ونفق الإبتي ما يحلقه الشعر بتاع الإبتي تعمل فوق شنو رماد وكده تقوم تنتف حبة حبة وحلق العانة وانتقاص دي هذه العقد بتاع الهناي فوق العصالي فيها البراجم حقتنا بعد الفقه لذاتها وحلق العانة الآن ما ينتفوها عشان ما يأثر ذلك شنو ما قبل الإنسان والعبت شنو أقولنا ما يحلقوها لأن الحليق علاقة شنو كمان بتخلي الشعر يبقى كثير أما النطف بيقللوا ويسمهم وانتقاص الماء كمان هو الاستنجاء يعني الاستنجاء بالماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون شنو المضمضة قال أنه صلى في أمر بها ده دليل الأدلة اللي استدل به بعض المالكية اللي قال شنو أنه ترك له ما واجب لا هذا الحتة ورانا الفقه هنا ما ناس يعرف عنه شنو الزول العزال اللي هي بتاعته ما بيقول شنو ما بيقوله فاسر طيب بعد ما الفقه نص على ذلك بعدها كمان شنو ما المالكية ما متفقين على ذلك مالكية وفي جماعة من الشافية قالوا شنو كون الإنسان يبقي اللي هي ما واجب وحلقها ليس بحرام لدليلكم قال ما نصر شنو قال عشر من الفطرة عشر من الفطرة يعني الأشياء دي من خصال الفطرة خصال الفطرة كده كيف حصل ليه قد يوريني شنو فوقهم الواجب وينو قال قص الشارب واجب ده شنيباتك دي ها قال السواق واجب الاستنشاق بالماء واجب ها تغليم الظهر واجب الاشياء الموجوده كلها هي واجبه الشيء المعطوف على الماء واجب حكمه ما واجب المعطوف على الواجب واجب المعطوف على المندوب مندوب هذه القاعده في علم المعاني رساله معرفه ده من حيث اللغه ده دليله قاعد اياد اللي يحسب يقول نشارها السيد مسلم هو بيقول شنو؟ يقول انه اللي مستحبه مندوبه ولقى جماعه من المالكيه قالوا بذلك، اما جمهور المذهب يقول شنو؟ تركها واجب. جماعه من الشافعيه يقول شنو؟ مستحبه وتركها مستحب وحلقها شنو؟ ليس بحرام بل انما هو مكروه. خدينا بالنا في الحته دي؟ اما الناس اللي قالوا بالوجوب شنو؟ يجعلوا انه كونه دعا تفوه معاهن ما يدل عليه لانه موضع اخر جابه بحكم براحه. وبعد لنا الحته دي يا اخوانا خلاص. قال حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شبيب شبيب قال اخبرنا حماد بن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن ابيه قال داود عن عمار بن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الفطره المضمرة والاستنشاق فذكر ما هو ولم يذكر ايفاء اللحية شايف شغل كوني تروها وزاد والختان شايف جاب الختان ده شنو يقول من الفطره قال وانتقاء وانتضاح شايف بدل الهنا حته بتاعت انتقاص الماء بمعنى الاستنجاء ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء طيب الانتضاح اللي هو شنو المروي انه من ده بمعنى شنو ايوه عرفنا المضمضه وعرفنا انتقاص الماء والانتضاح ما من النطه اصلا النطه ده يقصد به شنو قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس وذكر فيها الفرق ولم يذكر إيفاء اللحية الفرق أظن يفرق الشعر ينزل بجاود ينزل بجاود قال شنو ما ذكر اللحية طيب نشوف نهاية الرواية أول هذه قال أبو داود وروي نحوه يعني وروي نحو حديث حمار عن طلق بن حبيب المجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكروا إيفاء اللحية ذل كل شنو يا أخوانا ذكروا لكن ما ذكروا انه في فرق بين شنو يا اخوانا بين هذا وذاك يعني حتى كلمه انتباه الماء معناها شنو يا اخوانا الانتباه من النضح النضح بمعنى الكب الكب معناه يكب الموي معناه في قسم النجاسه خسينا بقى في الحته دي اها حس هنا داري اوريك الان الاحاديث واحد ذكر اللحيه والثاني ما ذكر اللحيه ثاني واحد ذكر ما ذكر اللحيه واحد ما ذكر اللحيه الحديث ذكر اللحيه ده هو الاستدلال بتاع الجمال اللي قال ذكرت في خصال بتاعت الفطره كونها ذكرت في الخصال بتاعت الفطر يدل على انها مستحبه واحد لما ذكر خصال بتاعت الفطرة ما ذكر اللي هي عشان كده معناه طلع من خصال بتاعت الفطرة يمكن إذا الحكومة عشان يفوق للخصال بتاعت الفطرة وهذا ده ولا جيد أيوة باب السواك لمن قام بالليل حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوي صفاه بالسواك يشوس معناه فينديه يشوس بمعنى يحركه هو ده الشوس يقول ايوه في حديث نبينا في حديث محمد بن عبد الله بن مريم نبي سلامة نبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه ايوه حديث ايوه في موجود انا ما قريته هسه مشكله ايوه بيقول هو حديث محمد بن عبد الله بن ابي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإيفاء اللهية وعن إبراهيم النخيل وهو ذكر إيفاء اللهية والختان بكل من خصال الفطرة أن كون الواحد يسحر وكون الواحد شنو يعفو اللهية بتاعته باب السواك من قام من الليل لحور السبق منه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بعض بن حكيم عن زرارة بن أوفى زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه شوف بالفتح اللي هو المويه وسواكه فاذا قام من الليل تخلى ثم شنو استاكى اذا قام النبي عليه الصلاه والسلام تخلى معناه يقضي الحاجه بتاعته وبعد ذلك شنو يجي استاكى حدثنا محمد بن كثير اخبرنا حمام من علي بن زيد عن ام محمد عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من الليل ولا نهار فيستيقظ الا يتسوق قبل ان يتوضا حدثنا محمد بن عيسى اخبرنا حشيم اخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن جده عبد الله بن عباس قال بيت حديث الموتى أخونا ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من نومه أطى طهوره اللي هو الموية فأخذ سواكه فاستاكى ثم تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات الأولى الألباب 10 آيات من آخر سورة آل عمران حتى قارب أن يختم أو ختمها ثم تودع فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ وفعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ وفعل مثل ذلك كل ذلك يستاق ويصلي ركعتين ثم أوتر في رواية البخاري موتى فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم صلى ركعتين معناها في رواية دي معناها كله يصلي في شنو أخونا في محل واحد ودي بتوري على أنه شنو في تخلل بين شنو بين الصلاة والصلاة الثانية عشان يوريك صلاة الليل أنك ممكن تصلي وممكن شنو يا أخوانا تعمل أكثر من ذلك أيوة شايفين المعلق يقول شنو في الروايات بتاعة ابن عباس معناتها هنا ما صلى 6 ركعات شايف يستاق فوقها وبعد ذلك كمان ثم أوتر شايف أوتر بشنو أخوانا ما أوتر ب3 ركعات وفي رواية هنا بيقول شنو ختم الصورة بدون شك هناك بيقول يا قريب ما يختم أو كمان قال ختمه هناك في رواية الموطأ وفي صحيحين على أنه شنو ختم الصورة قال أبو داود رواه ابن فضيل عن حسين قال فتسوق وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض الحد شنو حتى ختم الصورة حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى حدثنا مصعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته وقالت بالسواك سبق باقي لنا حديث نقرأ إن شاء الله 60 باب فرائد الوضوء حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول الغلول ما كان للنبي أن يغل ما تشدنا الغلول من الغنيمة قبل الجسمة وتصدق على ما يقبل ولا طعاء ولا صلاة لغير الطهور حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى شايف لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إن شاء الله هنا حديث 60 وصلنا من بدل الدارين عشان يكون نهاية الباب في حديث واحد مش كده واحد ولا اثنين ايوه بس خلاص بيقول شنو حتى يتوضأ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي ده الحفيد يا أخوانا دليل الأشراف عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتطبع الصلاة إلا بالطهارة وحرمة الصلاة بتكبير الإحرام تتحلل منها بالتسليم. التسليم بمعنى السلام عليكم من أدلة المالكية قال وتحليلها التسليم ما قال وتحليلها التسليمتان أنه ممكن التسليم الواحد يتحللك من الصلاة. لا لا بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام بسم الله الرحمن الرحيم.